مستوى السي اي اي اعلى شويه يعني مش هتيجي. بس انا هو الهدف مش انك تملى، مش ده الهدف. الهدف انك تعرف برضو شكل التدفق لدوره المبيعات من خلال كمبيوترايزد. بتبتدي السيلز ديبارتمنت اول عمود بتستلم، دي علامه انبوت من حاجه بره الخريطه، فكاتب لك فروم كاستمر. ايه هو الانبوت فروم كاستمر اللي استلمته؟ استلمت دوكيمنت، دي علامه دوكيمنت اسمه بيرتشيس اوردر. البيرتشيس اوردر دوت حصل له ايه؟ العلامه اللي قدامك دي علامه، انا كاتب لك قدامها معاني العلامات. دي مانيوال ديتا انتري. يعني ايه مانيوال ديتا انتري؟ يعني معناها انه السيلز كليرك، سيلز كليرك اللي استلم البيرتشيس اوردر ما كتبش بايده الكاستمر اوردر او السيلز اوردر، ما كتبوش بايده، عمل كيينج على الكمبيوتر، عمل كيينج على الكمبيوتر وعمل مراجعه على الكمبيوتر للمحتوى بتاعه. فعشان كده العلامه اللي قدامك دي او المانيوال ديتا انتري هنا معناها يقوم السيلز كليرك، السيلز كليرك بالترانسميت النقل للكاستمر ديتا تو كمبيوتر اللي هي محتويات، محتويات ايه؟ محتويات البيرشيز اوردر، محتويات البيرشيز اوردر. في سهم طلع على مستطيل، المستطيل معناه كمبيوتر اوبريشن، المستطيل معناه كمبيوتر اوبريشن. المستطيل جنبيه علامه، العلامه ديت هي ديسك ستورج. الديسك ستورج دوت مصاحب للكمبيوتر اوبريشن. طب ايه جوه الديسك ستورج؟ متخزن عليه ايه؟ متخزن عليه كاستمر كريدت فايل. يعني ايه؟ يعني الكريدت مانجر حط الكاستمرز اسم اسم، وحط الحد المسموح به للائتمان لكل كاستمر على ديسك، ماجنتيك ديسك تحديدا. الماجنتيك ديسك دي واحده من وسائل راندوم اكسس ولا سيكوينشال اكسس؟ راندوم اكسس، راندوم اكسس. يعني بمجرد ما انت تعمل كينج لاسم العميل مش مهم هو الف ب س واتيفر هو ايه، هيقدر هنا يعرف الموقف الائتماني بتاعه والحد الاقصى لللاين اوف كريدت. فعشان كده الكمبيوتر بعد ما تم ادخال، ما هو في الخطوه اللي قبليها تم ادخال بيانات البيرتشيس اوردر اللي كان طالب فيها العميل البضاعه على الكمبيوتر، فلما يتم الادخال بتحصل مقارنه عن طريق الكمبيوتر مع محتوى الديسك ستورج اللي هو يحتوي على الكريدت او الكاستمر كريدت فايل. فبيقول لك جوه البروسيسنج ايه؟ الكمبيوتر اوبريشن دي كمبيوترايزد اوردر بروجرام. يعني ايه كمبيوترايزد اوردر بروجرام؟ يعني البرنامج ده هيعمل حاجه الاول هو ما قالكش عليها ايه، وبعدين ليه نمره واحد يعني، وبعدين قال لك قالت. بعد ما يتحقق من اللي عمله هيقوم بعمل ايه؟ هو اسم البرنامج اللي هيشتغل ايه؟ هيطلع ما يسمى باسم الاوردر اند بيرفورم اديت تشيك، وبعدين اند بريبير سيلز اوردر. مش كومبير، هي مش محتاجه كومباريزون، لانه هو ال ها تشيك، تشيك الكريدت ليميتس. يبقى هنا تشيك الكريدت ليميتس، يبقى هنا لازم اعمل ايه؟ بعد ما السيلز كليرك دخل بيانات العميل على الكمبيوتر يبقى هيتم فحص المركز الائتماني بتاع هذا العميل. عشان كده اللي بيحصل هنا هو بيرفورمانس للكاستمر كريدت تشيك. يبقى اول خطوه في نمره واحد ان هذا البرنامج عمل ايه؟ شاف الاول هل الموقف الائتماني للعميل يسمح بالائتمان او لا، وبعدين اذا كان الموقف الائتماني للعميل يسمح جزئيا، يسمح جزئيا بمعنى ان العميل طالب بضاعه ب 200,000 جنيه لكن مركزه الائتماني يسمح فقط بالبضاعه ب 50,000 جنيه، فالبرنامج بيعمل ايديت. ايديت يعني ايه بقى هنا؟ بيبتدي يصحح اللي تم ادخاله من واقع البيرتشيس اوردر علشان يعمل بيها السيلز اوردر بعد تصحيح الموقف في ظل موقف العميل الائتماني. نقراها مع بعض بقى. بيقول لك ايه هنا؟ يبقى الكمبيوترايزد اوردر بروجرام بيعمل ايه بقى؟ يبقى نمره واحد اللي غايبه بيرفورم كاستمر كريدت تشيك، ده متجاوب عليها في اول صفحه النهارده عندكم. يعني ايه ما تكتبش حاجه عشان نبوظ الرسمه. وبعدين عندي بيرفورم ايديت تشيكس. ايديت تشيكس يبقى مجموعه من الفحوصات هنا للتصحيح للموقف اذا كان الكريدت ليميتس بتاعته ما تسمعش. اند بعد كده البرنامج بيعمل ايه؟ بريبير، وبيطلع بيه برينت اوت بشكل بيبر دوكيومنت اند بريبير سيلز اوردر. يبقى اللي طلع من ورا عمليه البروسيسنج دي هي ايه؟ هو السيلز اوردر اللي هو مكون من ثلاث نسخ. شايف كم نسخه؟ ثلاثه. الثلاث نسخ بتاعت السيلز اوردر ديت واحده والثانيه هيروحوا لفين؟ هيرجعوا للسيلز ديبارتمنت اللي هو النسخه الاولى والنسخه الثانيه. النسخه الثالثه حاطط لك عليها الكونكتور. الكونكتور معناها انها هتروح لحاجه مرسومه على الخريطه. هتروح لفين؟ للعمود الثالث. يبقى كاني نسخه من السيلز اوردر اللي هي النسخه رقم ثلاثه تحديدا هتروح للوير هاوس اند شيبنج ديبارتمنت لاداره المخازن والشحن اللي هو العمود الثالث على الخريطه. يبقى هنا اكتشفنا ايه بقى؟ اكتشفنا انه البيرتشيس اوردر الكترونيا خد الابروفال على الكريدت ليميت بعد طبعا ما راجعته مع ماستر فايل للكريدت تشيكس. بعدها الكترونيا تم عمل السيلز اوردر من ثلاث نسخ. نسختين رجعوا الى السيلز ديبارتمنت ونسخه طلعت الى الوير هاوس اند شيبنج ديبارتمنت. لغايه كده صعبه؟ تمام. بعد كده راح هو فتح لك علامه ثانيه اللي هي ديسك ستورج، بيتخزن على ماجنتيك ديسك. هو ايه اللي هيتخزن على ماجنتيك ديسك؟ اللي خرج من البرنامج في المعالجه. ايه هو اللي خرج من البرنامج في المعالجه؟ السيلز اوردر. يبقى مجموعه السيلز اوردر دي اللي هي الطلب بتاع العميل اللي تحول الى سيلز اوردر هيتحط في ملف حفظ تلقائي، حفظ اسف تمبرري. ليه حفظ تمبرري؟ لان انا شفت العلامه اللي بعديها في كمبيوتر بروسيسنج بعديها، فعشان كده هيفضل اوبن ماستر فايل للسيلز اوردر. يعني العميل الفلاني طلب والعميل الفلاني طلب، بس انا لسه ما لبيتش الطلب، لسه ما طلعت لهمش بضاعه، لسه ما عملتش فواتير، لسه ما عملتش حاجه. يبقى العلامه رقم 2 دي هترمز ليه دلوقتي؟ بالماستر فايل بتاع السيلز اوردر. تمام. وده اوبن ولا كلوزد للحفظ؟ ده ما زالت اوبن لانها غير ملبه. يبقى العلامه الثانيه دي تقدر تسميها ايه؟ مكتوبه قدامك بقى، بص لها كده، انا عايزك تقرا. يبقى دي اسمها ايه؟ اوبن فايل السيلز ايه اوردر. الاوبن فايل السيلز اوردر ماستر فايل، ده يعتبر ماستر فايل. طيب اللي حصل هنا بقى، نرجع لبقيه القصه، نلم الدنيا ونرجع مره ثانيه. النسختين اللي راحوا للسيلز ديبارتمنت راح هو واخدهم بسهم، والسهم راح ضرب على علامه اسمها ترابوزويد مانيوال بروسيس، عمليه يدويه حصلت. يبقى ايه هي المانيوال اوبريشن اللي حصلت هنا؟ مانيوال اوبريشن بالتاكيد ان اللي جاله البيرتشيس اوردر اللي جاله البيرتشيس اوردر من العميل هيطابق محتوى البيرتشيس اوردر اللي جاي من العميل مع محتوى السيلز اوردر اللي عمله الكمبيوتر. يبقى عشان كده تعرفها منين؟ انت ممكن ما تعرفهاش. طب بص لناتج العمليه. ناتج العمليه ايه؟ ناتج العمليه البيرتشيس اوردر بي او، وناتج العمليه النسختين من السيلز اوردر اللي راحوا للسيلز ديبارتمنت. اذا هتكون حصلت هنا ايه؟ مطابقه. يبقى الماتشنج اللي حصل هنا هو ان يقوم السيلز كليرك بعد ان يستخرج الكمبيوتر السيلز اوردر بمقارنه السيلز اوردر الكمبيوترايزد البرنت اوت بتاعه بالبيرتشيس اوردر الوارد من العميل. تمام. يبقى العلامه الثالثه في المانيوال اوبريشن هيبقى اسمها ايه؟ ماتش كاستمر بيرتشيس اوردر والسيلز اوردر. بعد هذا الماتشنج هيحصل الاتي: البيرتشيس اوردر الوارد من العميل اللي اعد بمقتضاء سيلز اوردر عامل لك عليهم عمليه مثلث مقلوب. يبقى دي معناها ايه؟ اوف لاين ستورج. اوف لاين ستورج يعني يتم حفظهما في اداره المبيعات، حفظا في اداره المبيعات. نروح للعلامه بتاعت الاوتبوت، بس اوتبوت لخارج النظام. يبقى معناها صوره من السيلز اوردر بتتبعت للعميل. طب ليه بتتبعت للعميل؟ عشان نقول للعميل ان البيرتشيس اوردر بتاعك تم الاستجابه ليه او رفض. يبقى معنى كده باخطر العميل عشان خاطر اقول له والله في تندر او اختار من عندي ليك ان انا في سبيل البرفورمانس للبيرتشيس اوردر بتاعك. يبقى النسخه الاولى من السيلز اوردر راحت للعميل تو كاستمر، النسخه الثانيه اللي وردت للسيلز ديبارتمنت هتتفايل في السيلز ديبارتمنت هي والكاستمر بيرتشيس اوردر. هيتفايلوا على ايه؟ على السيريال نمبر. اي سيريال نمبر؟ ما ينفعش بتاع البيرتشيس اوردر طبعا، لان ده جاي من 1000 كاستمر. يبقى ده باي حاجه من اتنين، يا باي ديت يا اما باي النمبر بتاع الايه؟ السيلز اوردر، وده الافضل وده الافضل. نرجع مره ثانيه للعلامه اتنين. العلامه اتنين هو الاوبن فايل بتاع الايه؟ السيلز اوردرز. راح عمل عمليه دي كمبيوتر اوبريشن. المستطيل معناها عمليه بتتم من خلال كمبيوتر. هذا المستطيل مكتوب ايه جوه؟ تعال نقراه. كمبيوترايزد شيبنج بروجرام. كمبيوترايزد ايه؟ شيبنج. يبقى اول برنامج كمبيوتر كان موجود عند الشركه هو برنامج كمبيوتر لايه؟ هو برنامج كمبيوتر لمعرفه حدود السماح بالائتمان ولاعداد السيلز اوردر. تاني برنامج كان عند الشركه هنا، واضح ان الشركه دي ماسكه الكمبيوتر بشكل انتنسيف قوي يعني جامد جدا. تاني برنامج عندها هو اعداد الشيبنج دوكيومنتس. تاني برنامج عندها اعداد الشيبنج دوكيومنتس. طبعا عشان تعد الشيبنج دوكيومنت يبقى انت بتدور في الاوبن سيلز اوردر فايل اللي عندك اللي هو كان في اتنين. مكتوب ايه بقى؟ مكتوب ريتريف اوبن اوردر. ريتريف اوبن اوردر اللي هو منين؟ من اتنين. من اتنين بالظبط كده، من ديسك ستورج. اتنين الخطوات دي. ريتريف يعني ابتدي ايه؟ هات هات محتوى. عند شيبنج دوكيومنت لسه ما هجيبها منين؟ لسه ما عملناهاش. ترانسفير تو شيبنج اللي انا مش عارف ايه؟ انا هنا بقى بريبير شيبنج دوكيومنتس، هي دي اللي تهمني دلوقتي. في الخطوه دي اللي يهمني البريبيرنج للشيبنج دوكيومنت. البرنامج بيعد الشيبنج دوكيومنت. يبقى هيعد الشيبنج دوكيومنت في شكل السيريال نمبر. هيعد شيبنج دوكيومنت اللي هو السيريال نمبر بتاعها. عملها من كام نسخه الشيبنج دوكيومنت دي؟ عملها من نسختين. عملها من نسختين. النسخة رقم واحد من الشيبنج دوكيومنت ما حطش عليها اي علامة خالص. النسخة رقم اتنين وداها لفين؟ وداها للوير هاوس اند شيبنج ديبارتمنت. يبقى كأنه بيدي الاوثرايزيشن للوير هاوس وللشيبنج، بان الوير هاوس تفرج عن البضاعة. تمام؟ يبقى تعال بقى نقرأ عند ثلاثة اللي هي إدارة المخازن والشحن. عملت إيه؟ هي استلمت سيلز أوردر اللي هو النسخة رقم 3. ده بعد ما اتعمل عن طريق الكمبيوترايزد سيلز أوردر بروجرام. وبعدين راحت استلمت الأوثرايزيشن من برنامج الكمبيوتر بالشيبنج دوكيومنت، استلمت منه النسخة الثانية. الاثنين دول بقى سيلز أوردر، خلي بالك ان دي النسخه ما اتطبقتش لسه، لان النسخه اللي اتطبقت هي اللي راحت لاداره المبيعات، صح ولا غلط؟ النسخه دي بقى هتتطابق مع الشيبنج دوكيومنت عن طريق الوير هاوس. يبقى الوير هاوس هنا هيعمل اهو في ترابزويد قدامك مكتوب عليه اربعه. يبقى ترابزويد مكتوب عليه اربعه ده معنى ايه؟ ان يقوم موظف في الوير هاوس بمطابقه ما بين ايه وايه؟ ما بين السيلز اوردر بالظبط كده والشيبنج دوكيومنت. يبقى دي مانيوال اوبريشن رقم اربعه. يبقى المانيوال اوبريشن رقم اربعه هي مطابقه حصلت ما بين الشيبنج دوكيومنت، وده لازم يكون سيريال نمبر، لازم يكون سيريال نمبر، وايضا الشيبنج والسيلز اوردر، وده لازم يكون برضو ايه؟ سيريال نمبر. بعديها حاطط لك ترابزويد تاني في نمره 5، يعني معناها ان هو بيقول لك ان حصل مانيوال اوبريشن تانيه. المانيوال اوبريشن التانيه دي ما هياش كتابيه، لا دي الافراج عن البضاعه، لان المخازن اخذت امر عن طريق الكمبيوترايزد بروجرام من خلال المستندين السيلز اوردر او الكاستمر اوردر والشيبنج دوكيمنت. يبقى معنى كده ببساطه يبقى ريليس بشكل فيزيكال البضاعه. يبقى العلامه رقم 5 ايه دلوقتي؟ هي ريليس يعني افرج عن الجودز فور شيبمنت، فور شيبمنت للشحن. تعال ندخل على العمليه او على الرمز اللي بعد كده. الرمز اللي بعد كده ده بيرمز الى مانيوال داتا انتري. مانيوال داتا انتري مكتوب عليه ايه؟ ترانسميت، انقل. انقل يعني ودي ايه؟ ودي الشيبنج انفورميشن تو كمبيوتر. يعني ايه الشيبنج انفورميشن؟ يعني اسم صرف المخازن، محتوى الصرف من المخازن الفعلي ده ما يعرفوش الكمبيوتر قبل عمليه الصرف، ده يعرفه الكمبيوتر بعد ما حصل اكتشوال ريليس للبضاعه. يبقى معنى كده انه تقوم المخازن بعد الاكتشوال ريليس للبضاعه بانها تودي للكمبيوتر ايه يا اولاد؟ بيانات عن اذن صرف المخازن اللي بموجبه خرجت البضاعه. يبقى عند الكمبيوتر اوبريشن اللي فوق، شوف حتى السهم طالع فين، بتعقب بعينك السهم ضرب فين؟ ضرب على الكمبيوترايزد شيبنج بروجرام. ننسى الحته دي دلوقتي وانسى السهم دلوقتي اللي طالع فوق. بعديها حصل ايه في اداره الشيبنج الوير هاوسنج والشيبنج؟ هيخرج بعد العمليه دي السيلز اوردر اللي هم كانوا استلموه، وايضا الشيبنج دوكيومنتس اللي جايه من الكمبيوتر اللي بناء عليها هم اعدوا الشيبنج دوكيومنتس بتاعتهم وعملوا اكشوال ريليس للبضاعه. يبقى هيخرج هنا السيلز اوردر والشيبنج دوكيومنت، وهيخرج الشيبنج دوكيومنت بالمستندين اللي هم 1 و2، بالرغم ان هو كاتب لك هنا ايه ان الشيبنج دوكيومنت هو ودى الاثنين كده، هو ودى الاثنين، خلي بالك مش ودى النسخه الثانيه من الشيبنج دوكيومنت، ودى الاثنين مع بعض 1 و2. ما هو معلم على واحد، هو المفروض يعلم على الاثنين. المفروض يعلم على الاثنين. طبعا ما باين. بعديها هيخرجوا، هيفضل عند المخازن نسخه من السيلز اوردر والشيبنج دوكيومنت، دول يتحفظوا في المخازن. عشان كده هو عامل لك علامه الانفرتد تريانجل. ليه؟ لانه دول السند الرئيسي اللي هيثبت الديسك شارج لعهده المخازن من البضاعه اللي حصل بها الريليس، مش كده برضو؟ بناء على انت خرجت البضاعه دي من المخزن، بناء على السيلز اوردر دوت، وبناء على الشيبنج دوكيومنت اللي اتعد بواسطه البرنامج الكمبيوترايزد. بعديها هيودي النسخه الثانيه من الشيبنج دوكيومنت، ودي هتبقى نسخه مصحوبه ماديا بالبضاعه، هتروح للكاستمر عشان يمضي عليها. يبقى الكاستمر هنا هيستلم البضاعه اكشوالي، وهيمضي على الشيبنج دوكيومنت اللي هو الباكنج سلاب في الحاله دي، اللي هي محتوى البضاعه اللي كانت مرافقه ليها، تو كاستمر ويز جودز مصاحبه للبضاعه. تعال نرجع مره ثالثه على الكمبيوتر اوبريشن. العمليه عامله زي بيت جحه، بس انت تتعقبها بالسيريال نمبر، انت تتعقبها بالسيريال نمبر. انا عايزك تعمل ازاي؟ تسمع المحاضره وتكتب الخطوات دي وتتعقبها بعد كده. هيبقى معاك الكمبيوترايزد سيلز سايكل بارتشلي، طبعا مش كليه دي. هيحصل ايه بقى بالنسبه للكمبيوتر دلوقتي؟ يبقى الكمبيوتر بيعمل ايه دلوقتي؟ الكمبيوتر عنده السيلز اوردر اللي هو عمله بناء على البيرتشز اوردر ووردلي، عمل كمان شيبنج دوكيومنتس، وخد شيبنج دوكيومنت من المخازن تدل على الاكتشوال ريليس للبضاعه، مش كده برضو؟ تمام. بناء عليها هيعمل فايل على ديسك، على ماجنتيك ديسك اسمه شيبنج فايل. يبقى الشيبنج فايل ده يحتوي على ايه؟ اللي هو السهم اللي نازل من الكمبيوتر اوبريشن على الشيبنج فايل. دي معناها ايه؟ معناها ان جميع بيانات الشيبنج دوكيومنتس هتتحط على فايل، هتتحط على ماجنتيك ديسك تحديدا. وبعدين راح حط فايل تاني، ده فايل برنامج يا اخويا ولا فايل ديتا؟ وريني كده اسمه. accounts receivable master file. يبقى ده موقف الاكاونتس ريسيفابل قبل عملية تسليم الكاستمر للبضاعة الحالية، رصيد كل كاستمر قبل عمل المطالبة الحالية. يبقى كان رصيد الكاستمر 30,000 جنيه، وهيستلم بضاعة ب20,000 جنيه فلازم يحصل ابديتنج لمركزه، مش كده برضه؟ يبقى اذا الماستر فايل بتاع الاكونتس ريسيفابل وفي كمان فايل تاني للشيبنج محطوطة في نمرة 6. يبقى الشيبنج دي بيانات كوانتيتي مش كافية لإعداد الفاتورة، يبقى علشان يتأثر الماستر فايل بتاع الريسيفابل يلزمني بيان عن الايه؟ عن السعر. يبقى يلزمني كمان لستة الأسعار المعتمدة من واقع الماجنتيك ديسك اللي انت شايفها قدامك. يبقى رقم 6 ده هيكون ايه؟ هيكون الماستر فايل بتاع الاوثورايزد كمبيوترايزد برايس ليست، لانه هو ده اللي لازم لاعداد الفاتوره. عشان اعمل فاتوره خانه الكميه مش كفايه، يبقى خانه الكميه يجب ان تكون مصطوبه بخانه سعر، اضرب كميه في سعر عشان اعرف القيمه. لما اعرف القيمه هبتدي اعمل ابديتنج للاكونتس ريسيفابل ماستر فايل بتاعي. يبقى ده فايل هيجي من لايبراريان، هنقول له لو سمحت عايزين موقف العملاء عشان نعمل له ابديت. ميز ما بين البروجرام موجود دايما في العلامات المستطيل، اللي موجود قدامك دوت يعني البروجرام جوه البروسيس، يعني انت هتدخل ديتا اللي هي موجوده على الماجنتيك ديسك اللي انت شايفها دي مع البروجرام اللي موجود انكلودد في كلمه كمبيوترايزد وات ايفر بروجرام، عشان يحصل بروسيسنج لهذه الديتا على هذا البروجرام اللي موجود في شكل المستطيل عشان يطلع اوتبوت. اذا هو مش حاطط لك البروجرام صريح، الفايلات اللي انت شايفها دي او الماجنتيك ديسك اللي انت شايفها ماجنتيك ديسك ديتا، عمليه البروسيسنج اللي هي في شكل الريكتانجل اللي انت شايفه انكلودنج تحويل الداتا اللي موجود هنا بشكل ريتريف وبروسيسنج من خلال البرنامج. يبقى كلمة البروسيسنج هنا معناها ان في برنامج بيعمل هذا البروسيسنج. قلت له ايه ده ماشي ازاي؟ من الكمبيوتر اهو موجودة ده كله، البيانات دي ملك لادارة الحاسب الالكتروني هنا مش ملك لليوزر، عشان كده دي هتلاقيها عند اللايبراريان. طبعا كلمة اللايبراريان ده ممكن يكون برنامج بيستدعيها لموقف الريسيفابل، مش لازم اللايبراريان يكون شخص. فعشان كده هو بيجيب الملفات ديت سواء من لايبراري لو محفوظه سيبريت، او سواء بيجيبها باوردر او بامر انستراكشن يعني لو هي محفوظه كمبيوترايزد. هيعمل هنا عمليه بقى، العمليه دي هي ايه؟ طب ما هو واضح جدا من رقم 6 ان انا عايز الماستر فايل بتاع ايه؟ بتاع البرايس. يبقى تعال بقى نشوف ايه اللي ناقص. هو عمل حاجات باستخدام هذه البيانات، عمل كمبيوتر اوبريشن بيقول لك عليها، قال لك الكمبيوترايزد بيلينج، يبقى عمليه اعداد الفاتوره بتحصل كمبيوترايزد هي كمان. كمبيوترايزد بيلينج بروجرام بيعمل ايه فيها؟ ريتريف شيبنج داتا من الماجنتيك ديسك بتاع الشيبنج وكانت جاهزه، كمان انتر برايس داتا. طب ما كانش حاطط برايس داتا في الاثنين المكتوبين، يبقى البرايس داتا جايه منين؟ من 6. يبقى معنى كده ان البرايس ديتا جايه من الماستر فايل بتاع الاوثورايزد سيلز برايس. كمان بريبير سيلز ترانزاكشن فايل، يبقى هيطلع هنا ديتا فايل اسمه ايه؟ سيلز ترانزاكشن فايل. اند ايه اللي هيتعمل كمان؟ ما اداره البيلينج، يبقى الفاتوره. يبقى معنى كده اللي ناقصني في نمره 7 ايه؟ اند ايه؟ سيلز انفويس. فاهمينها بتتقرا ازاي؟ تمام، الله ينور. And prepare sales invoice. تمام، تعال نروح وراها بقى. اللي طلعت ديت بقى and prepare دي، ده مش ديتا بقى طالعه في شكل كمبيوترايزد، دي ديتا طالعه في شكل بيبر برنت اوت، وده مستند علامه 8 دوكيومنت. يبقى ده معناها ايه؟ بالظبط كده. يبقى نمره 8 تعني السيلز انفويس. بتتكون السيلز انفويس هنا من 2 كابيز. الكابي رقم 1 هتروح للكاستمر، يعني هطلبه بيها، هقول له والله ادي الكاب. يبقى راح كده سيلز اوردر وراح شيبنج دوكيمنت، والمستند الثالث اللي رايح للكاستمر اهو السيلز ايه؟ انفويس. يبقى تانية هنعمل بيها ايه؟ هنحنطها هنحفظها ولا هنوديها للاكاونتنج ديبارتمنت؟ يبقى تروح للاكاونتنج ديبارتمنت. ليه؟ عشان يعمل من واقعها القيود بتاعته، مش كده برضو؟ يبقى نمره 9 تو فين بقى؟ طالما طالما الرمز علامه اوتبوت وبهذه العلامه يبقى لحد بخارج اللي موجود على الرسم، وفعلا الاكاونتنج ديبارتمنت مش موجود عندي على الرسم، يبقى ده كونكتور تو اوتسايدر، يبقى معناها تو ايه؟ سيلز او تو اكاونتنج ديبارتمنت. تمام. تعال نشوف النواتج الناشئه من بيانات عن هذه المعالجه. نشا ايه؟ لما انت اعديت او لما انت عملت الفاتوره وعملت يوميه المبيعات اللي ظهر قدامك، خرج عندك فايل هو سمهولك على ماجنتيك ديسك اسمه سيلز ترانزاكشن فايل. يعني ايه سيلز ترانزاكشن فايل؟ يعني كل فاتوره تم طبعها هتقول الفاتوره رقم 1 2 3 4 5 بتاريخ كذا بمبلغ كذا وللعميل كذا. يبقى دي شكلها كده لو تخيلتها في شكل شيت، ان كل فاتوره من اللي تم طباعتها مع نفس الترانزاكشن فايل، يبقى هيعمل لك هنا ايه؟ هيعمل لك نوع من الحفظ على ماجنتيك ديسك ليوميه الايه؟ المبيعات في شكل ايه؟ في شكل هنا ماجنتيك ديسك سيلز ترانزاكشن فايل. وبعدين انفنتوري ماستر فايل. طبعا الانفنتوري ماستر فايل لازم ادقيه اللي هو ليه؟ لانه كان في ارصده الانفنتوري قبل الشحن وقبل الريليز للبضاعه، فكان لازم بعمليه الشيبنج دوكيومنت الجديده اللي طلعت من المخازن اللي بتثبت الريليز انه يحصل ابديتنج على الانفنتوري ماستر فايل. فلازم هنا استدعي الانفنتوري ماستر فايل عشان اعمل القيد بتاعي دي بيربتشوال انفنتوري سيستم اللي بقول فيه ديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري تخفيض على حسابات الايه؟ المخازن. فاذا هيلزمني هنا بقى حاجه هنا انا مش عارفها، ايه الديتا اللي لازماني هنا؟ ده ديتا فايل، ده ديتا فايل 10 مش عارفه، هندخلهم مع بعض. انت ممكن تغشها بقى في الجزء اللي جاي لما ندخلهم مع بعض. هو حاطط لك برده ريكتانجل تاني. الريكتانجل معناه ايه؟ كمبيوتر اوبريشن. حصل ايه في الكمبيوتر اوبريشن الموجوده قدامك دي؟ قال لك كمبيوترايزد ابديتنج بروجرام. ابديتنج يعني عايز اعدل بقى دلوقتي، عايز اعدل رصيد المخازن، عايز اعدل يوميه المبيعات، عايز لسه طب نشوفه. كمبيوترايزد ابديت بروجرام ابديت ماستر فايلز. هو حاطط لي فايلز مش فايل. مين الماستر فايلز اللي تو بي ابديتد؟ الثلاثه اللي فوقيه قبل عمليه البروسيسنج اللي هو الانفنتوري ماستر فايل، وعشرة اللي انا مش عارف ايه هو، والسيلز ترانزاكشن فايل او ماستر فايل. تمام. ليه؟ لان السيلز هتعمل ازاي النهارده يوميه المبيعات بتاعت النهارده، الابديتنج بتاعها هيدخل عليها بكره وبعده وبعده وبعده وهكذا بقى. فابديت الماستر فايلز، بريبير جي ال يعني ايه؟ جنرال ليجر. جنرال ليجر ترانزاكشن سمري، بريبير اكونتس ريسيفابل ليجر، بريبير ايجت. هو المفروض مش ايجت ترايل بالانس، هو كاتبها هنا عامه قوي، لكن هي الايجت لمين؟ الايجنج بيحصل للريسيفابل، الريبورت بتاع الريسيفابل، بحيث ان انا اعرف البادجت اكسبنس والتاخير في واشوف العميل عشان ابلغ موقف الائتماني بتاعه اذا حصل ان هو ايجد قوي. يبقى هنا الايجد كاتبها هو ترايل بالانس، ماشيها انها في حكم الاكونتس ريسيفابل ايجنج سكادول. تمام. اند 11 يبقى نمره 10 اللي دخل الدي اي، ما هو عند بريبير جنرال ليجر ترانزاكشن. يبقى جنرال ليجر معناه ايه؟ تفتح حساب عام. طب ما انت اللي عندك لغايه دلوقتي جاوب عليهم، ابديت الماستر فايلز، بريبير الجنرال ليجر. طب وهو فين بيانات الجنرال ليجر اللي انت هتعمل عليها ابديتنج؟ مش انت محتاجها؟ يبقى نمره 10 دي لا شك انها هتبقى ايه؟ اعتماد على جنرال ليجر. ثم اعمل 11 بقى اللي هو ايه 11؟ ما هو مخششهولك الايجنج، يبقى هيطلع هنا اند بريبير الايجنج اللي طالع، الايجنج اللي هو الاكونتس ريسيفابل ايجنج سكادول اللي طالع هيروح لفين؟ يروح لاداره المبيعات ولا يروح لاداره الائتمان؟ الايجنج سكادول مكانه فين؟ الائتمان. ليه؟ لانه بعرف ادارة الائتمان بالابديتنج ليها باي موقف تأخير في السداد او خلافه عشان يقرر ان هو بعد كده يغير شروط الائتمان لكل عميل. فراح مطلع اوتبوت، هو راح مطلع اوتبوت بعد العملية دي. يبقى نمرة 11 دي اللي هو بريبير ايه يا اولاد؟ نمرة 11 دي بريبير ايه؟ ها؟ الايجنج، هو الايجنج طالع هنا. المفروض ان هو قاله لك صراحة ما ملهوش. اند بريبير ايجنج مكتوبة صراحة، مش كده؟ يبقى ايه تاني مش مكتوب صراحة وهيطلع؟ يبقى نمرة 11 في حاجة مكتوبة صراحة، مكتوبة صراحة ان هو الايجنج سكاديول مكتوب خلاص. ما اقدرش اقول ايجنج. يبقى في حاجة مش مكتوبة. هعرفها من الريبورتات اللي بعد كده. انا ما اعرفهاش. بس اعرفها من الريبورتات اللي بعد كده. اللي طلع جنرال ليجر ترانزاكشن سمري، طب طبيعي لانه جنرال ليجر داخل وقال لي عليه صراحه، فهو طالع وده هيروح لاداره الاكاونتنج على اساس اللي هي بتحتفظ بيه. 12 حاجه تو اكاونتنج، ايه اللي بيروح للاكاونتنج تاني؟ اليوميه العامه. هو في ليجر من غير يوميه عامه؟ يبقى معنى كده ان انا لازم اعمل قيود السيلز بتاعت اليوميه العامه ولا لا؟ يبقى هو ما قاليش عليها هنا. يبقى المفروض ان هي اعداد اليومية بتاعة المبيعات اللي هي برضو مكانها الاكاونتس ريسيفابل. وبعدين قال لي اعد الاكاونتس ريسيفابل ليجر. هنا اكاونتس ريسيفابل ليجر مش الليجر بقى، دي صفحة من الليجر ده اوتبوت طالع، وده هيروح للاكاونتس ريسيفابل ديبارتمنت. وبعدين قال لي تو كاستمر كريدت. طب ما هو اللي بيروح للكاستمر كريدت هو الايه؟ الايجت. طب ما هو لسه قال لي ان انا عملت الايجنج فوق، يبقى الايجد ترايل بالانس هو بالتاكيد اللي رايح لكريدت، هو بيغشال. يبقى نمره 13 واضحه زي الشمس، اللي رايح لاداره الائتمان مش حاجه للحسابات، مش حاجه للريكورد كيبنج، ولكن حاجه للايه؟ لمراجعه الموقف الائتماني. يبقى هو الايجد اكاونتس ريسيفابل سكادول. حد فاهم حاجه؟ مش مهم، مش مقرر عليك. الخريطة دي بقى سيستم فلو تشارت ولا بروجرام فلو تشارت ولا ديتا فلو تشارت؟ هو فلو تشارت بالتأكيد، بس مين فيهم؟ لو قلت لك بروجرام فلو تشارت هيوري لك العلامة اللي انت شايفها الريكتانجل دي، البرنامج بيعمل ايه بالتفصيل، بيضيف وبيجمع وبيطرح وبياخد قرارات. يبقى ولا ديتا فلو تشارت، لكن ولا دوكيومنت فلو تشارت، ولكنها سيستم، بس مش سيستم كامل، بارتشيال، لان دي جزء من دوره المبيعات وقفت لغايه البيع والمطالبه. لكن التحصيل واقفال حسابات العملاء ومراجعه الحساب الشهري للعميل والكونفورميشن والبنك ريكونسليشن مش انكلودد. ما احنا قلنا الدوره سيلز بينشأ عنها ريسيفابل بتؤدي الكوليكشن، يبقى هي وقفت لغايه الانيشيتنج للريسيفابل مع الايجنج سكادول، لكن ما كملش بيها لعمليه الكوليكشن من خلال ريميتنس ادفايس. فهمت الفكره جايه ازاي؟ تكمل الخريطه بقى ازاي؟ لما تيجي تبص في صفحه 749 تلاقي الجزء الثاني اللي بيكمل الخريطه مرسوم قدامك. ازاي بيجي؟ هو ما قالش فروم، المفروض ان دي علامه بعلامات الادخال، مدخلات فروم، ما اعرفش فروم مين، بس اللي جاي شيك وكاستمر ريميتنس ادفايس، يعني جاي اتنين بيبر دوكيومنت، يبقى ده فروم كاستمر بالظبط كده. هو ما حاططلكش فروم، هو ما بسطها لك. طيب يبقى التشيكس كمستند مع الكاستمر ريميتنس ادفايس. اللي بيحصل هنا في ترابزويد قدامك، مانيوال اوبريشن حصلت. مين دول؟ مين اول ايد بتمسك الاثنين دول مع بعض؟ الميل. يبقى موظف الميل الروم بيعمل هنا ايه؟ سيبريت، بيبتدي يفصل ادي الورق وادي الشيكات، سيبريت ريميتنسز اند تشيكس. يبقى دي مانيوال بروسيس فيها سيبريشن للاثنين، ماشي يا عم. وريني كده هتروح لفين؟ الكاستمر تشيك، كاستمر تشيك اللي هو البيبر دوكيمنت بتاع الكاستمر تشيك بتحذره. هو كان المفروض يعمل لك علامه اكتر من دوكيمنت، لان دي شيكس جايه اكتر من شيك واحد في اليوم. حصل عليها مانيوال اوبريشن اللي هي بريبير للتيب ديلي. ايه هو التيب ده؟ الريميتنس ليست. بالظبط كده. اجمالي الشيكات اللي تم تحصيلها هيتم قيدها في لستة بمعرفة المرونة. تمام. يبقى هنا العملية دي عملية يدوية هتتم بمعرفة المير روم وهو اعداد للريميتانس ليست بتاعتنا. بيعمل حاجة ذكية قوي عشان هتتعالج على باتش بعد كده اللي هو التوتال اوف تشيكس. العلامة دي علامة باتش كنترول. باتش كنترول باتش توتال. يبقى الباتش توتال تفتكر اللي هيتاخد هنا هو ايه؟ هاش توتال ولا اكاونتنج توتال؟ اكاونتنج توتال. ايه هو الاكاونتنج توتال؟ هو التوتال بتاع الشيكات نفسها. يبقى اجمالي الشيكات اللي تم تحصيلها 123400 دولار. يبقى هنا في العلامه اللي انت شايفها دي علامه اكاونتنج توتال اللي هو هيراقب بيها بعد كده على المسلم للشيكات للكاشير. بعد كده راح مودي اسم الشيك الكاستمر تشيكس راحت لايه؟ يبقى هنا كونكتور. بس المفروض ان الكونكتور ما يكونش بالشكل ده لان ما اداميش كاشير. تمام. يبقى الكونكتور ده هو الكاشير بالظبط كده. راح سالك اول سؤال. تعالى نقرا مع بعض اول سؤال. ذا كاستمر تشيكس تحتيها على طول ذا كاستمر تشيكس اكمبانيد باي ذا كنترول تيب. كنترول تيب اللي هو الكنترول توتال اللي قدامك اللي هو مجموع الشيكات. Refer to symbol A الرمزي نمرة A forwarded daily to the billing department. billing department يا عم دي عملية تحصيل. البيلينج دي عملية اعداد فواتير. تمام. for deposit البيلينج مش ممكن تعمل deposit لان البيلينج record keeping. الديبوزيت يعني كاستوديان شيب. الارك بيخلي الوظائف دي انكومباتبل يبقى ما ينفعش. ده واحد. اثنين taken by a mail clerk. هل الميل كليرك مسؤول عن ايداعها في البنك؟ يبقى taken by the mail clerk to the bank for deposit daily ما ينفعش طبعا لان ده incompatible duties. نمرة دي accumulated يعني بجمعها وبحوشها بركمها على بعض for a week. هل الكاش بيتودي a week by week ولا day by day؟ تمام. And then forward it to وتروح بعد كده للتريجرر. ده هنا مصيبتين. هنا مصيبتين. المصيبة الأولانية ان الميرو ما هتحتفظ بيها الاسبوع عندها وبعد ما يخلص الاسبوع forward it to treasurer. ده خطر جدا. يبقى for deposit weekly. نمرة C forward it to treasurer for deposit daily. طبعا. يبقى العلامة الكونكتور ايه؟ معناها ان اللي هيستلم المجموعة دي من الشيكات وهيبتدي يطبقها على الكنترول توتال بتاعها هو موظف من عند التريشري اللي هو الكاش يير. نرجع مرة تانية بقى للخريطة. تعال نروح للجزء بقى بتاع الريميتانس ادفايز. اتفصلت دلوقتي ايه وايه الشيكات عن الريميتانس ادفايز. ريميتانس ادفايز هتاخد طريقها بس مش لإدارة التريشري. هتاخد طريقة الفين لإدارة الحسابات الاكاونتي. تمام. فاللي حصل بعد الترابوزويد بتاع السيبريشن للاثنين حصل ان البيبر دوكيمنت اللي اسمه كاستمر ريميتانس ادفايس طلع من عندي مفصول. حصل عليه عمليه مانيوال برضو اوبريشن اسمبل انتو باتشز. يبقى بتجمع انتو باتشز. بتتجمع انتو باتشز ليه؟ طبعا خطير جدا. الباتش بروسيسنج سيستم على الاكاونتس ريسيفابل مصيبه منيله مبهدله بتضيع الدنيا جدا جدا وخاصه اذا كانت البيئه فولاتايل. يعني ايه البيئه فولاتايل؟ يعني العميل بيعمل 15 20 عمليه معاك ممكن في اليوم الواحد. دي معناها لو انت بتشغلها على باتش انه في نهايه اليوم حضرته هيبقى عدى حدود الكريدت بتاعه 10 20 ضعف وتبقى تجري وراه عشان تجيبه. من المستحب ارصدة الريسيفابل ابديتنج بنظام اون لاين ريال تايم بروسيسنج سيستم رذر ذان باتشنج بروسيسنج سيستم. لان عملية الباتشنج دي هتخليه يستغل عدم معرفة الكمبيوتر بالابديت على مركزه الائتماني فهيعمل اوفر فلو على مركزه الائتماني. فعشان كده المعالجه هنا ضعيفه جدا وبتتعمل على اساس بيئه مش دايناميك. بتتعمل على اساس بيئه ما هياش دايناميك. فاللي هيطلع الريميتانس ادفايس دي السيمبل بيبتدي تتجمع انتو باتشز اللي طلعت طبعا متجمعه في باتشات اللي هي علامه الدوكيمنت يعني الريميتنس ادفايس متجمعه باتشات باتشز اوف ريميتنس ادفايسز هتطلع هيحصل عليها حاجه بي هيطلع بعد كده ايه هنا بي وبعد كده هيطلع كاستمر ريميتنس ادفايسز بيسالك هو يعني ما تجتهدش فيها ولا حاجه بيقول لك the appropriate description افضل وصف ده السؤال الثاني the appropriate description that should be placed in symbol B ايه افضل description احطه في B نمرة B error correction هو عشان يحصل error correction مش لازم يحصل error الاول ومش عشان يحصل error لازم يحصل ادخال اولا ولا في error من غير ادخال تمام نمرة C collection of remittance advice هل الريميتنس ادفايس هي اللي بتتحصل ولا الشيك شيك مش الريميتنس ادفايس نمره دي باتش بروسيسنج العمليه كلها اسمها باتش بروسيسنج ده اسمه الباتش ريميتنس ادفايس ده عمليه بالكامل نمره ايه بيقول لك كيينج اند فيفاينج يعني ايه كيينج يعني بعد ما يتجمعوا في شكل باتشات دي عمليه كمبيوتر بروسيس بقى ان انا اعمل لهم ايه ادخلهم على الكمبيوتر في شكل باتشات الريميتنس ادفايس ديت الورده بتاريخ كذا من العميل الفلاني بمبلغ كذا سداد الفاتوره كذا الريميتنس ادفايس بتاريخ كذا برقم كذا ورده من العميل الفلاني بمبلغ كذا يبقى دي اسمها كي يينج وبعد عمليه الكي كمان اعمل عمليه رقابه علشان اضمن ان اللي تم ادخاله صحيح فبعمل فيريفيكيشن لما تم الكيينج فيه علشان كده الكيينج ده حصل على ماجنتيك في الباتش دي قاعده عامه بقى في الامتحان خلي بالك منها في معظم شغل الباتش بيستخدم الوسيله بتاعته ماجنتيك تيب اللي هي العلامه المدوره اللي تحتها شرطه لكن لو هو اساسا اونلاين يعني راندوم اكسس هيستخدم الماجنتيك ايه ديسك يبقى معنى كده الماجنتيك تيب يعني معنى كده sequential storage device sequential storage device اما الماجنتيك ديسك فهو random يبقى معنى كده في الباتشات كلها وده سؤال في الامتحان بيجي في الباتشات كلها من المستحب ان انا استخدم ايه ماجنتيك تيب مش ماجنتيك ديسك واعتمد على sequential access مش الراندم access لان معالجة الباتشات بتمشي على التوالي تمام فاللي حصل ان الكينج ده تم على ماجنتيك تيب اللي اسمه الريميتنس ادفايس بس الكمبيوترايزد بقى اللي دخلت على فايل في شكل ماجنتيك ايه تيب بعديها طلعت الورق بعد هذه الادخال اللي هي الكاستمر ريميتنس ادفايس طلع كورق فعامل لك علامه العلامه غلط مش كونكتور ولكن العلامه دي المفروض تكون حفظ بحفظ المستند الورقي ليه لان المستند الورقي اللي هو الريميتنس ادفايس اللي جاي من العميل هو الاساس بعد كده في اعداد الماجنتيك تيب طب انا عدت الماجنتيك تيب خلاص انا عامل بيها ايه يبقى اهم حاجه تتعمل فيها انها تتحفظ دلوقتي يتم المحافظه عليها يبقى بيسالك هنا في السيمبل سي بيقول لك في السؤال رقم 3 the next action التصرف التالي to take with a customer remittance advice ارجع ليه سيمبل سي ديسكارد يعني اقطعها وارميها خلاص ما عدتش محتاجه اقطعها ليه يا عم اقطع المستند ليه يبقى المستند مش عشان تم ادخاله على ماجنتيك تيب يتقطع نمره سي فورورد سيم تو ذا انترنال اوديت ديبارتمنت فور انترنال ريفيو ما تخلي الانترنال اوديت هي اللي تجيلك انت لازم كل المستندات بتاعتك انت اول باول توديها للانترنال اوديت وبعدين هو معلق تعليق ظريف في الحته دي بيقول لك انا لو وديت كل ريميتنس ادفايس بعد ما دخلها على الماجنتيك تيب للانترنال اوديت الانترنال اوديت ان شاء الله مش هتلاقي وقت تورش في شعرها اساسا حتى المراجعه في الانترنال اوديت وهو جوه الانجيجمنت بتتم بالايه بالسامبل ما بتتمش وهي مش اداره الحفظ عندي عشان اودي لها المستندات بتاعتي نمره دي فورورد سيم تو ذا تريجرر ملوش علاقه باللعبه التريجرر فقط اللي هي الكاشير للايداع عنده لكن ملوش دعوه بالريميتنس ادفايس الريميتنس ادفايس وثيقه ومستند لاداره الحسابات لكن مش للتريجرر نمره بي فايل زيم كان المفروض يعمل لك انفرتد تريانجل بقى هنا فايل زيم ديلي باي باتش نمبر ودايما اساليب الحفظ في الباتشنج والباتش نمبر تعالى ما هو كان المفروض بعد كده ان هو اعتبر الاكاونتنج عن طريق الباتش راح في الماجنتيك تيب ويسمع هناك، فعشان كده اعتبر ان هو ده كمبيوترايزد الاكاونتنج. فانا خلاص ماليش دعوه بالبيبر دوكيمنت احتفظ بيه، ودي اداره الدوكيمنت، الاداره دي المفروض اداره الايه؟ الاكاونتنج. بس هو مش فاصلها في شكل ايه دلوقتي؟ دي ما هياش سيستم فلوت شارت، دي داتا فلوت شارت. خلي بالك بقى ليه؟ لان هو مش حاطط لك هورزونتال لاين او كولون باسم كل اداره. فاللي بيحصل دوت عن طريق مين؟ عن طريق الاكاونتنج اللي هيتعمل ده، الفريفيكيشن للعمليه والكينج للعمليه هيتم عن طريق الاكاونتنج، بس هو مش حاططها لك لانه عامل لك ايه؟ توصيلات الداتا بتروح فين وبتمشي ازاي، مسار داتا، لكن مش مسار ادارات او نظام، وبالتالي دي في الاكاونتنج اوريدي. تعالى نرجع مره ثانيه الى بعد ما هو عمل الاسمبلنج الباتش توتال، هو ذكي راح عمل ازاي؟ راح عمل كنترول توتال، راح عمل كنترول. دايما دي قاعده عامه في كل الباتش بروسيسنج سيستم، الكنترول توتالز مهمه جدا. ليه؟ لان انا هدخل مجموع ريميتنس ادفايز، المفروض مجموع الريميتنس ادفايز اللي انا ادخله مش مجموع الشيكات اليومي، ده انا ممكن احوش الريميتنس ادفايز للاسبوع مثلا ودخلها تبقى ب 3 مليون وربع مثلا. فعشان كده الباتش كنترول هنا غير الباتش كنترول الرقابه على الشيكات، لان الشيكات هتودع يوميا، وبالتالي الباتش كنترول الرقابه على المبلغ بتاع الشيك الفعلي، لكن مبلغ الباتش الريميتنس ادفايز مش على مستوى يومي، عشان كده بيتعمل لها كنترول توتال علشان يتراقب. بعد كده بيقول لك بعد الكنترول توتال هتحصل عمليه. طب ما طبيعي جدا لازم تحصل العمليه دي، اللي هي ايه؟ طالما نزلت على ماجنتيك تيب ما لازم تقارن بقى، اقارن الباتش توتال اللي انا عملته يدوي مع الماجنتيك تيب باجمالي الريميتنس ادفايز اللي نزلت عليها. يبقى المانيوال عمليه هنا او المانيوال اوبريشن اللي حصلت دي هي اعداد ايه؟ عمليه مقارنه ما بين مين ومين؟ ما بين الماجنتيك تيب بالمحطوط عليه من اجماليات للريميتنس ادفايز، وما بين الكنترول توتال اللي محطوط على هذا الباتش اللي تم عمله يدويا قبل عمليه ادخال. هو بيجيبها لك في السؤال الرابع اعتقد، بيقول لك the appropriate description، الوصف الملائم that should be placed in symbol D، واحد ايه يعني؟ attach ارفق يعني الباتش توتال تو ريبورت اند فايل. هو ايه الريبورت؟ مفيش ريبورتات، ما ادانيش عمليه ريبورتات خالص، اند فايل واخزنهم. لا طبعا، لانه اللي طالع بعد كده هو انك انت بتعمل المقارنه ديت علشان خاطر توصل لسلامه، لكن مش عشان خاطر تخزن. نمره بي، ريكونسايل كاش بالانسز. يعني ايه ريكونسايل كاش بالانسز؟ انا عملت تحصيل بس، ما انا عشان خاطر اعمل ريكونسيليشن يبقى التحصيل اللي تم والايداع في البنك لازم يبقى في بنك ديبوزيت سليب، ولازم يكون في كاش ريجستر. النظام كله ما فيهوش لا كاش ريجستر ولا في بنك ديبوزيت، يبقى ما ينفعش عمليه ريكونسيليشن. يبقى الريكونسيليشن بتتعلق بعمليه مطابقه، لكن ادواتها مش موجوده عندي على الخريطه. نمره دي، بروف ريبورت، يعني ريبورت لاثبات صحه. ما فيش حاجه اسمها بروف ريبورت في العمليه دي، لكن الصح بتاعها تو كومبير، انك انت تعمل ايه؟ لان ده مش ريبورت، دي علامه الترابوزويد، مانيوال اوبريشن هتعملها بنفسك، وطبعا اللي بيعملها هنا بتوع الاكاونتنج ديبارتمنت، لكن مش ريبورت، لان الريبورت هيطلع في شكل بيبر دوكيومنت. فكمبير باتش توتال اند كوريكت ات نيسيسري، يعني لو في اخطاء اعمل بعد كده فريفيكيشن على العمليه وشوف البروسيسنج اللي حصل. بعد ما هو اعد الماجنتيك تيب، انت تلاحظ حاجه بقى هنا، طلع ديلي تحتيه اكونتس ريسيفابل ران، ران اللي هي دوره الباتش الواحده. الديلي اكونتس ريسيفابل ران ابتدت تقارن عشان ايرور كوركشن. عشان ايرور كوركشن يعني ايه؟ عشان خاطر ابتدي اعرف بقى الباتش توتال واعرف المجموع اللي متسجل على الماجنتيك تيب، فاذا كان في اخطاء تتصحح. وراح عمل عملية موجودة على ماجنتيك المرة دي مش تيب، المرة دي ماجنتيك ايه؟ ديسك. يعني راندم ولا سيكوينشيال؟ يبقى راندم اكسس. فبيقول لك ايه هي العملية اللي موجودة في نمرة ايه؟ ده في السؤال الخامس. The appropriate description، افضل وصف that should be placed، يجب انك تحطه في سيمبل ايه. نمرة بي، باد بيت ماستر فايل، دي عملية كوليكشن مش عملية تقييم ديون وإعدام. نمرة سي، ريميتنس أدفايز ماستر فايل. ريميتنس أدفايز ماستر فايل ما موجود على الماجنتيك ايه؟ ماجنتيك تيب، صح ولا غلط؟ الماجنتيك تيب المدور اللي عليه بتاع ده الريميتنس أدفايز ماستر فايل اتعمل. كاش بروجيكشن، تنبؤ. انا ما بعملش مواصله نقديه هنا، دي عمليه ايه؟ دي باتش بروسيسنج سيستم لعمليه تحصيل، ما فيهاش كاش بروجيكشن من اساسه. نمره ايه؟ وده افضل طريقه لامساك حساب الريسيفابل في الكمبيوترايزد سيستم، ما يتمسكش على ديفايس سيكوينشال، يتمسك على ديفايس ايه؟ راندم. يبقى معنى كده ان كل ريميتنس ادفايز كانت موجوده في الباتش راحت للسبسيديري بتاعها، الاسم بتاع الريسيفابل، عشان تعمل عليه كريدت سايد ريدكشن، لان حساب الريسيفابل ديبت. اذا لازم احضر الماستر فايل بتاع الاكونتس ريسيفابل تو بي ابديتد باللي متسجل على الماجنتيك تيب بتاع الريميتنس ادفايس. يبقى انا دخلت بيانات السداد واحتفظت بيها وعملت تعديل من خلال بيانات السداد على كل واحد ليه ريميتنس ادفايس عشان اعمل ديبت كاش كريدت اكونتس ريسيفابل. فالتنزيل للاكونتس ريسيفابل بجعله كريدت هو الابديتنج للماستر فايل بتاع الاكونتس ريسيفابل اللي هي العلامه بتاعت الماجنتيك ديسك. وصلت؟ صعبه. التنبؤ بالنقديه لاعداد موازنه نقديه، كاش بروجكت يعني يتنبأ. وفي فرق بين الكاش فوركاستنج والكاش بروجكشن. دي طب كوبايه شاي يعني. البروجكشن قايم تحت وات اف، الفوركاستنج قايم تحت الظروف الحاليه. في البروجكشن بتقول مثلا لو تغيرت بتدخل حاجه اسمها تحليل الحساسيه في الاعتبار، انك انت بتقول طبعا لو جبت 20 مكنه جداد يبقى الانتاجيه بتاعتك هتزيد بقد ايه، يبقى الكاش انفلو هيزيد بقد ايه، بس التكاليف هتزيد بقد ايه، يبقى الكاش اوت فلو هتزيد بقد ايه. فالكاش بروجكشن تحت فرضيه وضع تعديلات على الطاقه الحاليه، الكاش فوركاستنج النشاط الحالي. عشان كده ايه فرق بينهم بسيط. وصلت اللعبه ماشيه ازاي يا ولاد؟ تعالوا بقى للسؤالين اللي كانوا واقفين معاكم المره اللي فاتت. اسئله تافهه بقى بتاعت المره اللي فاتت. اسئله تافهه بتاعت المره اللي فاتت. تعالوا نشوف السؤالين بتوع المره اللي فاتت. The internal auditor wishes to develop a flow chart. يعني معنى كده انه في عمليه السيرفي الاولى انت ممكن، اصل الفلو تشارت اللي قدامك دي الاداره هي اللي حطاها للنظام، الاداره هي اللي حطاها. انت عليك في مرحله الاندرستاندنج لنظام الرقابه الداخليه انك انت ممكن تعمل فلو تشارت او ممكن تطلع على فلو تشارت موجود. فالراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل هو، ولازم يكون عنده طبعا المهارات الكافيه تو ديفلوب بنفسه فلو تشارت. ماشي، ايه الفلو تشارت دي؟ ايه محتواها؟ هو بيكمل السؤال رقم كام ده؟ 24. 24. The internal auditor wishes to develop a flow chart of واحد the process of receiving sales order اللي هي كانت الكل الاولاني في الفلو تشارت الاولى. information بس هو بيتم استلامه فين؟ على مستوى الهيدكوارتر، يعني شركه متعدده الفروع فالعملاء بيبعتوا السيلز اوردر او البيرتشز اوردر بتاعهم على الهيدكوارتر. اثنين، زي ترانسميشن النقل، يعني العلاقه بين الهيدكوارتر والفروع، زي ترانسميشن اوف زي داتا تو زي بلانس، بلانس اللي هي الفروع بتاعته هنا، تو جنريت زي اتشيفمنت، يعني ازاي بتتدفق المعلومات من الهيد كوارتر الى الفروع علشان البضاعه مش عند الهيد كوارتر، البضاعه عند الفروع عشان يحصل ريليس فعلي للبضاعه. ثلاثه، ذا بلانت بروسيسنج اوف انفورميشن فور شيبمنت، يبقى الشيبمنت طبعا يحتاج بعد كده ريليس البضاعه واعداد الشيبنج دوكيمنت ويتبلغ بيها الهيد كوارتر وهكذا. ذا انترنال اوديتور شود، نمره واحد ستارت، يبقى هو دلوقتي عايز الفلو تشارت. تخيل بقى شكلها، ارسم الفلو تشارت في عقلك، ايه الفلو تشارت اللي عايزها؟ واحد، كيف يتم التعامل مع الكاستمر اوردر من خلال الهيد كوارتر؟ اثنين، كيف تنتقل المعلومات من الهيد كوارتر رايحه للبلانت عشان خاطر البلانت اللي هي هنا الفروع يعني البرانشات المصانع او البرانشات. كيف تتعامل البلانت في عمليه الريليس للبضاعه واستخراج الايه الدوكيومنتس. الخطوه الثالثه كيف تخطر البلانت بعد الريليس واستخراج الشيبنج دوكيومنت الهيد كوارتر بذلك. يبقى دي محتويات الفلو شارت اللي عايزها لان هو محددها لك الراجل. كنوز على حسب هو هيفهم من الخريطة او هيفهم من النظام الفعلي المعمول بيها. بس واضح من النظام ده ان الكوارتر ولا عملها. لو هو هيتاخد بيانات الشيب من البلانت هو جيله السيلز اوردر يبقى هيعدها مركزية. بس ما تقدرش تحكم يعني بنسبة 100% ده هتوضحه الخريطة وفق النظام المعمول بيه. تمام. فبيقول لك الانترنال اوديتور شوت بقى هنا. start with management decision to set sales price. هي سيلز برايس من العملية اللي احنا حكيناها دي ايه؟ الدورة من اول ايه لغاية فين؟ الدورة من اول استلام بيرشيز اوردر لغاية اعلان الهيد كوارتر بعملية شيبمنت صح ولا غلط؟ يعني بص هنا في الماستر فايل بتاع الاوثورايزد سيلز ده كانت حتة صغيرة جدا في العملية ولا حتة كبيرة؟ فاكرينها ولا نقولها تاني؟ طيب ستارت ويز مانجمنت ديزيشن تو سيت برايسز. جذر internal documentation on approval process for changing sales price. هو مركز همه كله في نمرة ايه؟ على لعبة السيلز برايس. بيتعمل ازاي ومين اللي بيعمل عليه approval. تكون زيها قد كده من الخريطة اللي هو عايزها. complemented documentation وبعدين مصدره فيها. انت عايز تعمل developing flow chart. غالبا ما يبقاش تجميع الورق والمستندات هو اساس للديفلوبمنت. يبقى اساسها انك انت تشوف بعينك التدفق وتسمعه من الناس او تشوف الخرائط الفعلية وتعمل عليها ابديتنج بعد القعدة مع الناس. يعني غالبا في معظم الاحوال ما هوش الدوكيمنت اللي بينفع لإعداد فلو تشارت. لا الملاحظة الفعلية والسؤال هم دول ادوات عمل الفلو تشارت. تمام. كومبلمنت الدوكيومنتيشن اللي انت جمعتها عشان تعد الفلو تشارت بتاعك وذ ا كوبي اوف بروجرام فلو تشارت. انا مالي ومال بروجرام فلو تشارت؟ ما هو انت شفتها في الرسم. البروجرام فلو تشارت يعني الخطوات التي يؤديها البرنامج. اجمع واطرح واضرب ووصل للنتيجه. ده كلها كانت بتتحط في المستطيل اللي هو بيقول لك البروجرام بيعمل كذا. ده انا عايز مش بروجرام فلو تشارت، انا عايز فلو تشارت التدفق عمليه البيع من الهيد كوارتر للبلانت طالعه مره ثانيه بعد عمليه البيع للهيد كوارتر بالاعلان بمستندات الايه؟ الشيبي. مش كده برضه؟ تمام؟ وذا كابيو بروجرام فلو تشارت بريبير ان اوفر فيو فلو تشارت ذات لينك ذيس ديتيلز. الديتيلز دي معظمها جزئيه صغيره زي السيلز او ايرليفنت زي البروجرام تشارت او البروجرام فلو تشارت لانها تعتبر خطوات في الكمبيوتر. عايز فلو تشارت افهم منها دوره مبيعات مش ان البرنامج بيعمل ايه للبروسيسنج. مش كده برضو؟ بالظبط. يبقى انسر ايه مش كوريكت بيكوز ذا ايشو اللي هو الموضوع اللي عايزه الاوديتور هنا از ذا بروسيسنج اوف سيلز اوردر not the system of making changes in the sales price data ولا program flow chart. نمرة دي start with achievement. ليش start with achievement؟ انا عايز اشوف هو قال لي فوق واحد. انا عايز اشوف العملية من اول ما بيوصل السيلز اوردر اللي فيه للكوارتر مش من اول ما البلانت بتعمل achievement. يبقى نقطة بدايتي مش start from achievement. start from receiving the customer order عن طريق الهيد كوارتر. مش كده برضه؟ لان هو محددها لي فوق. يبقى بيقول لك النمره بي start with achievement of goods and trace the transaction back to ايه بقى؟ origination of sales order. ليه بيبتدي بيشتغل بالمقلوب ليه؟ عشان الاوديتور بيتكلم الماني تقريبا. as received from the sales representative. لا العمليه دي ولا تهمني في حاجه. ما ابتديهاش من الاخر للاول. ابتديها من الاول للاخر زي ما هو قالها لي. واحد اثنين ثلاثه استلام الهيد كوارتر من السيلز اوردر. نمره اثنين اعلام الهيد كوارتر البرانشز بي الريليس للبضاعه. اختار البلانس بعد كده الهيد كوارتر. انسر بيز كوريكت بيكوز ستارتنج وذ كومبليت ترانزاكشن. ابتدي بالعمليه من اخرها لاولها يعني. does not identify the processing steps اللي هو حددتها لك فوق لاني انا محددها لك بالمعدول اللي انت قلبتها ليه. نمره دي obtain a copy of the plant system flow chart. يبقى هو مركز على مين دلوقتي؟ على البرانشات. طب فين الهيدكوارتر؟ الهيدكوارتر جزء رئيسي في الفلو شارت اللي عايز افهمها نظام. يبقى معنى كده هو ركز فقط على عملية ايه؟ اللي هيوصل من الهيدكوارتر من اللي هو السيلز اوردر اللي بناء عليه يتم تحرير بضاعه. طب ما انت ما اديتنيش اللينكايه ما بين الهيدكوارتر والبلان، انت ابتديت لي بالبلان، ركزت لي على البلان. اوبتين ا كوبي اوف بلان سيستم فلو شارت فور سيلز بروسيس، وبعدين انترفيو، اقعد مع الريليفانت بيرسونال في البلانت برضه، ها في البرسونال يعني خليه جوه البلانت، تو ديتيرمن اف اني تشينجز هاف بين ميد اند ذين ديفلوب ان اوفر فيو فلو شارت ويتش ويل هايلايت سو فتوبريز ذا بيسك بروسيس. كل ده بلانت. طب فين النص الثاني اللي هو مفقود؟ انسر بي. الله يسلمك يا فندم، معلش يا حبيبي، كله كويس الحمد لله. Incorrect because processing steps that to the scene غلافه that occurs other than بخلاف اللي بيحصل في البلانت ما تكلمش عليها في ستيب نمبر دي، يبقى الخريطه ناقصه. نمره سي start with the receipt of sales order بالمعدول اللي هو قال عليه في نمره واحد، تمام. من السيلز representative and walk through الوك ثرو حاجه مهمه قوي، اتمشى واشوف بعيني رسم الخريطه، عايز قاعده مع ناس وعايز تشوف بعينك بعض الاجراءات. بوس زي مانيوال اند كمبيوترايزد بروسيسنج ات فين او فين. بص بقى اكيد كوارتر وبعدين ات ايه زي بلانت لغايه ما تجود ذا ارشيب ولغايه ما بيحصل بيلينج، سواء بقى بيلينج حصل في البلد او بيلينج حصل فوق، انا ماليش دعوه. يبقى انت كده استوفيت بالخطوات اللي هو عايزها في الخريطه دي كلها. عمليه تخيل يا جماعه، السؤال ده مش صعب خالص، ما فيهوش اي ناحيه فنيه، ده سؤال بيسالك اي كيو تيست يعني، ها عايز تعمل خريطه في 1 2 3 فاشوف من الاجراءات اللي غطي 1 2 3 فاهمين الفكره جايه ازاي؟ السؤال اللي بعديه فاكت باتر An organization have four manufacturing plants. عندها أربع مصانع. أربع مصانع. Spread throughout the country. مدينة. مدينة نيويورك مثلا فيها أربع مصانع. Major decisions regarding production, product pricing, and strategic decisions are controlled. Our control دي بشركة دي centralized and coordinated through central headquarter. يبقى معنى كده في مخ من فوق اللي هو headquarter، كان ادي الشكل التنظيمي headquarter فوق والاربع مصانع المنتشرة على المدينة او على الكونتري دي تحت. اتنين من المصانع الاربعة serve as a suppliers to other two plants. يعني المصنع سي ودي بيطلعوا الخامه اللازمه ويدوها للمصانع الثانيه اللي هم اي وبي. طبعا بيستخدم اسعار تحويل وبيبيع له ولا بيديها له بالتكلفه انا ما اعرفش. المصنع اي وبي بقى بيعملوا ايه؟ هم دول اللي بيطلعوا المنتج اللي بيتباع في السوق. ذات بروديوس اورجانيزيشنز كل مصنع فيهم بيطلع برودكت. تو ميجر لاينز اوف اندستريال برودكتس. Because many interdependencies يعني معنى كده ان في علاقات شديدة، في علاقات شديدة ما بين المصانع وبعض، لان في مصنعين بيدوا مصنعين والهيدكوارتر بيشرف على كل، صح ولا غلط؟ exist among the plants يعني المصانع بينها وبين بعض علاقات، سواء خامات بتدخل بتطلع فلوس وهكذا. A great deal of production جزء كبير جدا من عمليات البرودكشن من عمليات السيلز الانترا اورجانيزيشن برودكتس، الانترا اورجانيزيشن برودكتس اللي هي اللي بيبيعها مصنع سي ودي لمصنع اي وبي، اللي هي البرودكتس اللي بتتباع للداخل يعني برودكت ترانسفيرز ار كنترولد ثرو سنترال هيد كوارتر. يعني الهيد كوارتر عنده تحكم والنظام مركزي لحد كبير، ماشي. ايتش بلانت كل من مصنع الاربعه از ريسبونسبل فور اتس اون كمبيوتر سيستم. ده اسمه distributed computer processing لان كل واحد عنده كمبيوتر سيستم مختلف عن التاني. And for making purchases ليه صلاحيات بقى ان هو يعمل مشتريات. يعني مدير المصنع يقدر بقى ياخد قرارات في عملية الشراء. Sales orders come from sales representatives located throughout the country. يعني مندوبين البيع بيجيبوا السيلز اوردر. And they can be transmitted directly by the production plant for processing. او ممكن ان هي الريبريزنتاتيف ما يوداش للمصنع على طول, يوديها للهيد كوارتر والهيد كوارتر يبعتها لتحت. ماشي. حلوة العلاقات شبكية قوي يعني. Or can be transmitted through central headquarter to the production plant. عشان خاطر السيلز اوردر لما بيروح يشحن بقى المصنع ايه البضاعة. For shipping وعملية البيلينج. All sales prices are determined. هنا بقى جميع اسعار البيع بتتحط فين. يبقى انا وبعمل بيلينج على مستوى المصنع, هعد الفاتورة على مستوى المصنع, يبقى بعتمد على الاوثورايزد برايس ليست اللي هو مين بيحطها لي الهيد كوارتر. لان اخر جملة بتقول all sales price are determined at central headquarter. ماشي. بيبتدي بقى بعد ما هيصك ورسم لك الدنيا وخط تنظيمي عالي قوي, سألك في نقطة واحدة فيه ما تكلمش في اكتر منها. السيلز برايسز, all sales prices are determined centrally, بحيث لو وقعت منك الفاكت باترن تجيبها من السؤال. And بتتبعت للبلانت الكترونيكالي تتبعت. ماشي. يبقى معنى كده في لان ولا في وان. هنا في ايه, في وان وايد اريا نتورك. الهيدكوارتر بيبعت للمصانع الاربعة من خلال نتورك معلومات هذه السيلز برايسز. And electronically sent to plant to update its sales price table. يعني لو عند المصنع sales price table وحصل تعديل, التعديل من عند الكوارتر يعدل هذه التابل القديمة او الفايل. All sales transactions should be based on the prices in the computerized table. اللي هو موجود منه نسخة في المصنع جاية له من الكوارتر. Any pricing deviation, يعني اي اختلاف في الاسعار, must be approved by the plant marketing manager. يعني لو انت حبيت تخرج برا البرايس ليست, اللي يوافق على كده مين؟ البلانت مانجر اللي هو رئيس المصنع and المانجر of the marketing department الموجود في الهيدكوارتر. يعني لازم يوافق عليه الاثنين, الهيدكوارتر ولازم يوافق عليه مدير المصنع for updating the tables. تمام. The internal auditor, شو بقى هدف الاوديتور؟ wishes to know how this process is functioning. This اللي هي ايه؟ عملية التسعير. البرايسينج. عملية الاسعار بتتحط ازاي في الهيدكوارتر, بتبلغ ازاي, عملية الابديت بيحصل عليها ازاي, وعملية اعداد الفاتورة من وقت الاسعار بتبني ازاي. ماشي عم. The most appropriate engagement, افضل engagement procedure عمله, افضل اجراء عمله to use is to, نمرة ايه, document the flow of sales price information from headquarters to the plant. دي اول نقطة اللي هي كيف تتدفق البيانات بتاعة السيلز برايس من فوق headquarters للبلانت. دي اول نقطة. اتنين, the way in which the table is accessed and updated. كيف يقوم كل بلانت منهم بعملية الابديتنج للتابل البرايس ليست اللي موجودة اللي جاية من الكوارتر, وازاي ومين اللي بيوصل له, ليه هو خايف من unauthorized changes على التابل. يبقى جاوب على كام سؤال كده, جاوب على سؤالين كبار. السعر بيجي ازاي من الكوارتر, مين في البلانت عنده الحق يدخل على التابل ويعمل له ابديتنج, وعمليات الابديتنج بتتم ازاي. كمان and the use of the table in the billing program, يعني اللي موجود من اسعار ازاي بيتربط عند اعداد الفاتورة عشان يطلع من هذا البروجرام يطبع على الفاتورة محل المطالبة للعميل. طب ما هو دي التلات معلومات المطلوبين فعلا. ازاي بيتحط السعر, ازاي يحصل updating لعملية التسعير, ومين المسؤول على الدخول على هذا البرنامج, كيف يستخدم البرنامج في عمل فاتورة. انت عايز اكتر من كده؟ طب سيبها. نشوف اجراء تاني. B, develop a flowchart of the sales order process. وانا مالي ومال السيلز اوردر. السيلز اوردر ده اللي جاي من العميل. انا الراجل حكى لي على قصه محدده عمليه البرايسنج اللي جايه من الهيد كوارتر وهو الاخر. فقال لك لهذا الهدف يبقى هو خرج لهدف تاني كده. Develop a flow chart of the sales order process to determine how orders are taken and priced. نصها ما يهمنيش how the orders are taken. The orders are priced يعني جزئية من إعداد الفاتورة. بس أنا ما بتكلمش دلوقتي على الرجوع للماستر فايل بتاع الأوثورايزد برايس ليست عشان أخذ منه على الفاتورة. مين اللي حط البرايس ليست وعملية الأكسس بتتم ساعة عليه؟ ما جاوبليش على حاجتين. C. Use a questionnaire to identify who approves the achievement of goal. مين اللي وافق على شحن البضاعة؟ ده هدفي. الهدف بتاعي يتعلق بالسيلز برايس مش للشيبمنت اوف جود. And how the goods are priced. النص التاني فقط يهمني بجزئية منه. لكن النص بتاع الشيبمنت اوف جود ما يهمنيش. صح ولا غلط؟ نمرة دي. Obtain a copy of existing program flowchart. ماشي. From the plant to determine how price data are accessed. يبقى بس هو بيجاوبني على حتة واحدة. How the price data are accessed. لكن ما ليش تدفقها من الهيدكوارتر للبلانت. ما ليش الابديتنج بيحصل عليها ازاي. ما ليش استخدامها في عملية المطالبة بيتم ازاي. يبقى اكثر اجراء بياخد العملية على البرود سكوب بتاعها هو الاجراء الاول. هنا من حق ما هو يعمل فلو شارت يعمل ايه؟ لا ما يعدلش. يعدل عشان يبقى هي اللي معمول بيها بعد كده يبقى غير كنترولز. يبقى هنا لما ثابت واضع الكنترول يقترح لكنه لا يعدل. لفهمه وللوركينج بيبرز بتاعته فقط. وعشان تأيد في الوركينج بيبرز انك عملت الفهم المعقول لنظام الرقابة الداخلية عشان تقدر تقول بعد كده انا بعمل اسسمنت للكنترول ريسك دي عند لو ليفل لان اطمنت للكنترول. صعب العملية؟ ريحوا شوية ونبتدي في السايكل رقم 3. انا عايز بقى اللي ما حضرش شريف انت ما حضرش الاولانية. اقعد مع اشطر واحد في المجموعة دي كلها. هناخد النهارده ان شاء الله عايزين نخلص الايه في رول سايكل. الدورة الثالثة هي دورة البرسونال والبيرول. برسونال اند بيرول. لا انا مستني البنات برضو عشان يتفشل. هو في ام بي 3 موجود اصلا؟ لا مش ما ياخدوهاش. بيتجوزوا قبل ما تخلص الجامعة بس. المرحلة دي. بيرسونال اند بي رول اللي هي دورة شؤون الافراد بيسموها هيومن ريسورس ساعات. بيرسونال اللي هي شؤون الافراد، ادارة شؤون الافراد، والبي رول اللي هي المرتبات. خلي بالك من خطوات الدورة كويس، اعتقد ان بيركز عليها اكتر من السيلز والبيرتشز في اسئلة جلايب سواء في بارت 1 او بارت 2. حتى المرة الجاية اجيب لكم مجموعة من اسئلة كتيرة تحلوها، بس بعد ما تقرا الدورة كويس، بعد ما تقرا الدورة كويس. على الخريطة التنظيمية لازم انفصال ما بين خمس ادارات او خمس مراكز مسؤولية في الشركة. الخمس ادارات او الخمس مراكز مسؤولية، تعالوا ناخدهم تحت النوتس في الاول نعرف مسمياتهم. تحت النوتس دي في صفحة 752 اول نوت. Segregation should be maintained، لان اي internal control cycle حتة segregation among incompatible duties مهمة. Among timekeeping، سميها لغاية دلوقتي timekeeping دي ادارة البوابة، الكارت، كارت العامل، كارت العامل timekeeping. البيرول بريباريشن، البيرول ده ساعات بيبقى من كبر القسم، ده يبقى قسم كبير جدا داخل إدارة الحسابات بيسموه قسم الاستحقاقات، قسم المرتبات والاستحقاقات او المهايا والاستحقاقات ساعات بيسموه بيرول بريباريشن، ده جوه إدارة الحسابات، جزء من إدارة الحسابات. ده التاني. البرسونال ديبارتمنت اللي هي الهيومن ريسورس، إدارة الموارد البشرية اللي هي بتعين العمالة. طبعا إدارة الحسابات حاجة والموارد البشرية حاجة. البيرسونال ديبارتمنت لا، هو الاسم الحديث ليها موارد بشرية، الاسم الحديث ليها موارد بشرية. بعد كده الامبلوي سوبرفايزنج اللي هو السوبرفايزر بتاع الموظف، رئيس الموظف، الرئيس بتاع اللي هي سميها الإدارة التشغيلية اوبريتنج ديبارتمنت، اوبريتنج ديبارتمنت. اند بيتشيك ديستريبيوشن، مين بيتشيك ديستريبيوشن؟ عند الكاشير اللي هو توزيع شيك المرتبات، بيتشيك يعني شيك المرتبات، ديستريبيوشن توزيعه، بيتشيك ديستريبيوشن. يبقى دول لازم نراعي الفصل التام ما بين الخمس مراكز مسؤولية دول في الشركة فيما يتعلق بدورة البرسونال والبيرول. نقول مرة تانية، تايم كيبينج ده واحد، اتنين الاوبريتنج مانجمنت اللي هي اللي بترأس العامل نفسه، البيرول دي جزء من الحسابات، البرسونال ديبارتمنت اللي هي إدارة شؤون الأفراد، نمرة خمسة التريجري اللي هو البيت شيك ديستريبيوشن تريجري. الريس اللي هيمضي على الاستحقاق للعامل لعدد الساعات اللي اشتغلها والأوفر تايم اللي اشتغله، هنشوفها في الدورة هنتكلم عليها. طبعا طبعا هنشوفها دلوقتي في الدورة، الحتة دي بتفصل دلوقتي. بنبتدي بقى في الدورة بتاعتنا ازاي؟ سيبريت بيرسونال، سيبريت بيرسونال ديبارتمنت يعني هيومن ريسورس ديبارتمنت هي المسؤولة في الهيكل التنظيمي على اوثورايز، بتعمل اوثورايزنج يعني معناها لو جالك في الامتحان انها تعمل ديليجيشن لعمليات التعيين للادارات التشغيلية غلط، يبقى المفروض عملية التعيين والهايرنج والفايرنج والبروموشن وخلافه من اختصاص ادارة شؤون الافراد. السيبريت بيرسونال ديبارتمنت او هيومن ريسورس اوثورايزز اول هايرز، سواء كل المعينين، اول باي ريت تشينجز، بتشوف استحقاقه، معدل اذا كان بيصرف له بالشهر يبقى الاجر بتاعه في الشهر كام، او اذا كان بيصرف له في الساعه يبقى معدل الساعه كام، اللي بيتم الاتفاق عليه والتغيرات اللي عليها. تمام. البروموشنز الترقيات، الترمينيشن يعني انهاء الخدمه سواء بالاحاله للتقاعد او للمعاش او انهاء الخدمه قبل وقتها، ترمينيشن اوف امبلويز، اند شود مينتين يجب يكون عندها ايه ادارة شؤون الافراد، يجب ان هو يكون عندها complete up to date محدث records for each employee. يبقى فيه هنا كل موظف من الموظفين ليه ريكورد عندنا. Included in such records information عن الامبلويي. On employees level of education مستوى التعليمي ايه، حصل على مؤهل متوسط ولا عالي، ايه هي الدراسات اللي اخذها ما اعرفش ايه، كمان اذا كان متزوج ولا لا، واذا كان عائل او مش عائل. طبعا مفيش متزوج عائل، بالرغم انهم بيقولوا متزوج وعائل ازاي بتيجي مع بعض ما اعرفش. ماشي. البيسك بيرول انفورميشن اللي هي المعلومات الاساسية على المرتب الاساسي. الاكسبيرينس بتاعت الموظف اذا كان اشتغل في حتة تانية. And authorization for any changes in pay rates. لانه منشأ التغيرات في معدل الاجر منشأها شؤون العاملين. يعني مش الرئيس بتاعك يقول لك تقرر رفع مرتبك، ما ينفعش. يبقى ده وفقا لاحكام القانون واحكام التعاقد مع العامل. يبقى التغيرات دائما الريتس والتغيرات اللي فيها مسؤولية شؤون العاملين. In case of an employee termination، في حالة هنا بقى ده كنترول خطير، في حالة احالة اي موظف للتقاعد او للمعاش او للفايرد، يجب اختار ادارة الحسابات فورا. عارف ليه؟ لان ممكن ادارة الحسابات تعمل كشف المرتبات وفيها العامل وما تعرفش انه اتفصل ويطلع له شيك ويتصرف. يبقى معنى كده in case of an employee termination the personnel department ادارة شؤون العاملين should promptly فورا send the termination notice. termination notice يعني اختار بالإحالة للتقاعد، هذا الاختيار يرسل فورا إلى مين؟ to payroll department، إلى قسم المهايا في إدارة الحسابات. يبقى ده البروسيجر أو ده الخطوة رقم واحد. صعبة يا ولاد؟ تعالى استمدادا لاختصاصات إدارة شؤون العاملين في النوتس، في الملحوظة رقم 7 دي صفحة 753 بقول لك an effective personnel function، يعني عشان تكون إدارة شؤون العاملين effective is necessary for hiring. يبقى معنى كده مسؤوليتها تعيين العاملين، training تدريب العاملين، monitoring الرقابة على الـ human resources. One purpose of this function، أحد الأهداف لوظيفة شؤون العاملين، is to recruit تعين، select أن تختار، hire أن توظف، train تدرب، supervise وأن تشرف. يعني الـ performance evaluation السنوي ممكن يروح لشؤون العاملين تقييم عشان يشوف مدى استحقاقه لرفع في مرتبه او بروموشن او خلاف. And evaluate وتقييم الاداء للانديفيديوالز هو ار سوتابل، سوتابل لاشغال الوظيفه او لاشغال الترقيه لمنصب اعلى. In a light of job requirement في ضوء المتطلبات الوظيفيه. Job description برضو هي المسؤوله عنه وانها تعلم بيه الموظف. And the job specification يعني الابيليتيز التي يتطلبها الجوب دي لكي والتي يجب ان تتوفر في العمل لكي يشغل هذه الجوب. job specification the abilities needed for a particular jobs. to prevent unauthorized change in payroll يعني ايه unauthorized change in a payroll؟ يعني ادارة الحسابات اللي مرتبه 20 تحطوا له مرتبه 50 في الساعة، يبقى المفروض نعمل ايه؟ حتة ذكية جدا وكنترول حرفي. يقول لك بعد ما يتعمل كشف المرتبات، صورة من كشف المرتبات تروح لشؤون العاملين. طب ليه؟ عشان شؤون العاملين تطابق البي ريت المحطوط على البي رول مع البرمننت ابديتد فايل اللي عندها على اخر ابديت. يبقى ساعتها لو لقيت اسم عامل كان حصل له ترمينيشن ومحطوط تقول لهم لا ده ترمينيشن انا نسيت انبهكم. لو لقيت واحد محطوط اجره بالزياده ترجعه مره ثانيه وتقول لهم ده معمول غلط. هنا خلي بالك ان في معلومتين بيروحوا عكس بعض. الاولانيه انه البي رول ديبارتمنت اداره المرتبات قبل ما بتعمل البي رول الشهري لازم تاخد اخر تشينجز حصلت عند شؤون العاملين عشان تعمل بمقتضاه كشف المرتبات. وايضا كشف المرتبات بعد ما يتعمل يترد مره تانيه لشؤون العاملين عشان ينطابق باخر تشينجز في الريكورد بتاع العاملين. شوف بقى فانا بكلمك انا من ناحيه شؤون العاملين مش من ناحيه المرتبات. فبقول لك ايه بقى بعد ما بيتعمل كشف المرتبات ده كنترول قوي جدا to prevent unauthorized changes. unauthorized يعني اداره شؤون العاملين ما سمحتش بيها واتحطت في مرتب العامل بالزياده. فوق ان ابيرون the personnel department اداره شؤون الافراد should be the source of responsibility اللي هو مصدر المسؤوليه for authorizing للتصريح and executing واتمام employee transactions زي ال hiring ال firing ال changes ال pay rates and ال reduction. بكملها لك بقى نمرة 8 في الملاحظات. personnel department should have the responsibility of recruitment للتعيين. it should not delegate لا يجب ان تفوض مهمة التعيين او تحديد المرتب للادارات التشغيلية. delegate recruitment responsibility to a various departments اللي هي الادارات التشغيلية that have personal needs. يعني انت محتاج تبتدي احتياجاتك وانا اللي هلبيها لكن مش انت اللي تعين مش انت اللي تتفق مش انت اللي تحدد شروط المرتب كادارة تشغيلية. كمان الكنترول اللي لسه قلت لكم برضو المفروض البيرسونال ديبارتمنت واحد من الإدارة الطلبة. المفروض البيرسونال ديبارتمنت اللي مراعاة بقى الحتة اللائحية والبيرسونال ديبارتمنت ممكن تستعين عن القاعدة الشخصية بتحديد الجوب سبيسيفيكيشنز المطلوبة وهم بعد كده يعملوا له الامتحان اللي بيتم في شؤون العاملين. يعني يعدوا له الامتحان لو في انترفيو خاص عشان يشوف مدى استيفاء اللي بيسموه ايه الابليكانت للوظيفه ممكن يتمثل من اداره الطلبه ممكن واي نوت وده صح فنيا. يعني الكنترول اللي انا قلت لكم عليه هتلاقوه برضو موجود بس هتلاقوه موجود فين؟ يمكن هتلاقوه موجود في جسم الايه الملاحظه. خد برضو ملحوظه ثانيه تتعلق بشؤون العاملين. نمره 13 ملحوظه 13 ملحوظه 13 بيخصص لك او بيعمل لك سكوب على اوديت اوبجكتيف ان ريفيو اوف بيرسونال فانكشن. لما اجي اراجع انا اوديتور نازل اراجع شؤون العاملين غالبا شؤون العاملين ما بتتراجعش محاسبيا بتتراجع اوبريشنال وكومبلاينس وكومبلاينس ان ابروبريت اوبجكتيف للانترنال اوديت ديبارتمنت طبعا از تو ديتيرمين ويذر ذا سيلكشن بروسيس اللي هي عمليه اختيار المعينين از بينج بروبرلي بيرفورمد. اي حته هنا بيقول فيها ايه بقى؟ بيقول فيها ان السلكشن تم عن طريق مين؟ اداره الشؤون العامله. يبقى ممكن يكون السلكشن تم بدون الرجوع للاداره الطالبه او بالاتفاق مع الاداره الطالبه في ضوء الجوب سبيسيفيكيشن. Thus a potential employee references يعني ايه؟ سابق خبرتك فين؟ شهاداتك الدراسيه الكريدنشال بتاعتك ما يثبت اللي انت بتقوله. يبقى لازم كل واحد من الناس اللي اتعينت يبقى له ريفرنس مش كده برضه؟ يبقى لازم اتاكد ان اداره شؤون العاملين عينت على اساس سليم بالرجوع الى هذا الريفرنس. يبقى لازم اطالب بيه اداره شؤون العاملين عشان اقيم ادائها. should be checked يجب فحصه اثناء ايه يعني يجب مراجعته to determine whether انه هذا الموظف truthful يعني اللي قاله فعلا ليه ريفرنس ليه مرجعيه ولا لا and has a desired qualification من واقع الكريدنشيالز بتاعته اللي هو الورق الرسمي اللي بيقول انه معاه هذه الكريدنشيال. يبقى خدنا اول وظيفة على الهيكل التنظيمي اللي هي وظيفة شؤون العاملين. تمام. والله في جوب سبيسيفيكيشن مراجعة تقييم الأداء لمستوى الإدارات وهل فيها فائض عمالة أو لا بتتكشف من خلال الأوديتور، بتتكشف من خلال الأوديتور، لكن في الغالب إدارة شؤون العاملين ما بتقومش بمراجعة مدى إنها محتاجة أو مش محتاجة. بيبقى في اعتماد في الموازنة إن الإدارة ديت المطلوب مثلا التعيين فيها 5 أو 6، ده في الموازنة. مع الموافقة على الموازنة اللي هتشتغل عليها إدارة شؤون العاملين هي هتلبي الاحتياجات وفقا للموجود في الموازنة، لكن كون إن هو أكتر كون إن هو أقل اللي يكشف الحتة دي الأوديتور في مراجعته للإفشنسي والإفكتفنس وهل في إكسس ولا لأ في العمالة داخل كل إدارة. تمام. ده أول وظيفة وأول تخصص. اتنين، نرجع بقى للدورة. اتنين، فاكتوري دايركت ليبر، دول بقى مش الموظفين، دول الوركرز اللي هم البلو كولر اصحاب اليقاط الزرقاء، مش الوايت كولرز، مش الموظفين يعني. فاكتوري دايركت ليبر وركرز يوز ا تايم كلوك، يعني العامل وهو داخل البوابة بيستخدم ايه؟ كارتة، كارتة الوقت. كلكم عارفينها ولا حد ما شافهاش؟ لما بتدخل في الميعاد، لما بتدخل في الميعاد بتبقى لون ايه؟ اسود. لما بتدخل متاخر بيبقى لون احمر، مش كده؟ وتيجي الساعه مثلا سي الساعه 11 مثلا اللي هو ميعاد الدخول الرسمي للشركه، ده كان عندنا يعني، تلاقي الساعه تزمر بقى خلاص. يعني ايه الساعه 11؟ تارارا. يبقى انت لو دخلت 11 ودقيقه اتحمرت بدل ما انت تتسود وهكذا. بقول لكم الساعه 11 ميعاد دخولنا مفيش حد بيعلق. طيب، فاكتوري دايركت ليبر وركرز يوز ا تايم كلوك تو بانش. دلوقتي الاساليب الحديثه ممكن يدخل بيها يا جماعه بالبصمه بوات ايفر، يعني مش لازم، والبصمه ديت بتتسجل على طول على فكره في شكل تايم مباشره يعني بايومتريك. بس يبقى يفتح الكمبيوتر بتاعه يعني ايه؟ بالباسورد. يبقى هو كده جه. يبقى هو برضو نوع من تسجيل الان والاوت. ما هي دي بتبقى مصيبه سودة. بس هو المفروض باسورد بتاعه ما يعرفش بيسحبه يعني، بس عشان يخلص. هو ربط انديكيتور خطير على فكره، عشان يزوغ الموظف يبقى كمان عمل كراكنج للباسورد. يا راهي لا، هو البايومتريك افضل، يعني هو داخل يصفر الصفاره المعهوده بتاعته ولا يتلقط صوته، تبقى بايومتريك احسن بكتير يعني وات ايفر. فهنا التايم كلوك دي تو بي بانشد، يعني بتدخل في الساعه وبتعمل التكه المعهوده بتاعتها. بانش سي كلوك كارد، الكلوك كارد ساعات بيتحط على ان اوت ان اوت ساعات، لان في بعض الناس بتشتغل ورديتين مش كده برضو، من الساعة 8 وبعد كده لغاية كام، وبعد كده من الساعة كام وردية مسائية لغاية الساعة كام كده. ساعات بيتحط اسبوع، ساعات بيتحط 14 يوم بتبقى مرسومة كده وما بتحطش فيها ايام الاجازات. To bunch the clock in each morning and out in each evening. Thus, clock card اللي هو الكارتة دي بقى show the total hours. Total. بس العامل وهو دخل وخرج ممكن يكون اشتغل ممكن ما يكونش اشتغل. يبقى هنا التايم كارد دي بتسجل ايه؟ اجمالي الوقت اللي مكسه في الشركة، لكن ما بتسجلش اجمالي الوقت الفعال في الوظيفة، مش كده برضو؟ انا ممكن اسجل الدخول واروح انام في واحدة من العنابر واخد تعسيلة. تمام. and the card shows the total hours worked each day. A timekeeping person، يعني ايه timekeeping person؟ يعني على اللوحة بيبقى متعلق الكارتات، ما سيبش الكارتات عرضة ان انا اخد بتاعتي وبتاعت الزملاء واعمل لهم بانشينج. يبقى لازم واحد من ادارة الامن واقف يبقى تايم كيبنج بيرسون. ماست اكزيست يجب ان يكون متواجد. ليه؟ لان وجود العضو الامن او فرد الامن دوت بيمنعك من انك تاخد الكارته بتاعت زميلك وتعملها بانشينج عشان تحضره. وين وركرز بانش زي كلوك كارد ان واوت كمان. يبقى ده بالنسبه للفاكتوري دايركت ليبر وركرز، دخولهم وخروجهم بيتم على تايم كارد. يبقى اول مستند دلوقتي، المستند اللي جاي من اداره الوقت او اداره الساعه بيسموها كده في بعض الشركات، مستند ما فيهوش ريت. الريت بيجي من اداره شؤون العاملين، لكن عدد الساعات ادي اول مستند لعدد ساعات. بس هنا عدد الساعات اجماليه، عدد الساعات اجماليه. تمام. نمره 3، زي دايركت ليبر وركرز بيبتدوا بقى يدخلوا، ممكن الوركر الواحد يشتغل على اكتر من شغله، ممكن الوركر الواحد يشتغل على نظام اوامر اكتر من شغل، يقعد النهارده مثلا عمل ان الساعه 8 واوت الساعه 4، طب الثمان ساعات دول قضاهم في كام شغله؟ فعشان كده بيعملوا المستند رقم 2 بقى، ده بيعملوا بنفسه بقى الدايركت ليبر. الدايركت ليبر وركر also fill out، يعني بيملى بنفسه job time ticket. خلي بالك من المستند ده مهم جدا، job time ticket، يعني يكتب افقيا كده اليوم، يوم السبت الحد الاثنين الثلاث الاربع، التاريخ كذا، شهر 1 5 1 6 1 7 1، وبعدين من الساعة كذا للساعة كذا جوب نمبر كذا، من الساعة كذا للساعة كذا جوب نمبر كذا. يبقى بيبتدي بقى هنا يفصص عدد الساعات الإجمالية الوردة على التايم كارد في هذه الايه التيكت، اللي هي جوب تايم شيت او تيكت، هي هي. فور ايتش جوب زي ورك اون ايتش داي. المفروض لما بيفرخها كده ممكن يكون الجباية لكل جباية سوبرفايزر، يعني انا بيشرف عليا في الجباية دي عن طريق فلان، المفروض امضيه عقد كل جباية. هو واخد لك الاجراء هنا توتالا قوي. At the end of the week، في نهاية الاسبوع، المفروض ان الوركرز سوبرفايزر اللي هو الرئيس بتاع الوركر يعمل ايه بقى على هذه الشيت؟ يراجعها الاول، واذا العامل شاف ان هو مثلا عامل اوفر تايم يبقى مين اصح واحد يعتمده له او يعمله ديناينج عليه؟ السوبرفايزر. يبقى عشان كده الجوب تايم شيت او الجوب تايم تيكت في اخر الاسبوع العامل بيقدمها للسوبرفايزر، فالسوبرفايزر بياخدها ويقارنها مع ايه؟ مع الان والاوت الموجود على التايم كارد. يبقى كومبيرز جوب تايم تيكت او جوب تايم شيت that should be signed by the worker، يمضي عليها الوركر على اساس انه هو عملها فدي مسؤوليته رقم واحد، with worker's clock card، وبعدين بعد ما يقارنوا مع بعض يعمل عليها ايه؟ approval. بايه؟ بعدد ساعات العمل العادية، واذا كان في اوفر تايم يعتمدها له او يعدلها له او يحذفها له. and approves both regular time and over time hours. نحكي الحكايه كده، يبقى عدد الساعات الاجماليه اللي تسجلت على البوابه من واقع التايم كارد ابتدت تبقى عدد ساعات ايه بقى؟ تفصيليه على كل جبايه. طب ليه بيعملها على كل جبايه؟ ليه ما مضاش عليها على الاجمالي وخلاص؟ علشان كل جبايه في نظام التكاليف تتحمل بالجزء من الدايركت ليبر يخصها. افرض ان انا عندي مفتوح 10 جبايات على سبيل المثال، كل جبايه بتفتح لها حاجه اسمها ويب ورك ان بروسس، دي جوب رقم 3 3، ده ويب، دي جوب رقم 3 3 4، ده ويب، جوب رقم 3 3 5، وهكذا. الليفت سايد الويب بيتحمل عليه التكاليف، بيتحمل عليه دايركت الماتيريال ودي جايه من المخزن، وبيتحمل عليه كمان دايركت ايه؟ ليبر، وبيتحط عليه اوفر هيد. يبقى دايركت الماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. برضه هنا دايركت الماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. الويب من الناحيه الثانيه بيبقى فيه الكوست اوف جودز كومبليتد اللي هي خلصت فعلا. بنشوف التوصل دي كام عدد وحدات الكومبليتد، فبنجيب متوسط تكلفة الوحدة في الجباية دي. وفي الانفنجوال اللي هو المضاعفة المتبقية هنا بتتكلم. يبقى لما بقسم وقت العامل على كل شباية بمنع ان وقت العامل كل يروح على شباية فتعالي تكلفة شباية لحسن الباقي. فعشان كده بنعمل برومت كوستنج يعني. فعشان كده الشيء دوت مهمته حاجتين. افصل منه عدد الساعات اللي عملها العامل. هل وقتها الافكتيف فعلا هو الوقت اللي تسجل في الان والاوت الاجمالي ولا في وقت مهدر؟ الحاجة رقم اتنين انه تتحط كحسابات تكاليف على حسابات الويب المتعلقة بها. ده رقم اربعة. لا مش شرط مش شرط. يبقى ده ممكن يكون لكل جباية سوبرفايزر. ممكن يكون تلات اربع جبات سوبرفايزر واحد. ما تقدرش تعرف. طيب. نمرة خمسة. بيكلمك على باقي الموظفين بقى مش العمال. اللي هم الوايت كولرز اللي هم اصحاب الياقات البيضاء بقى. الموظفين غالبا بيمضوا في كشف حضور وانصراف. والدرجات الادارية العليا ما بتمضيش بس لغاية حد معين مش كده؟ بيمضوا على كشف حضور وانصراف. سالاريد يعني مش العمالة بالريت بتاع الساعة مش الريت بتاع الاورز. بالمرتبات. اند اذر امبلويز زي موظفين البيع وخلافه. فيل اوت ويكلي تايم سامري. برضو بيقول لهم كده كل يوم وانت كنت فين كل يوم. انديكيتنج برضو بيقول عدد الساعات اللي اشتغلوها. وطبعا اذا كانوا يشتغلوها برا حدود الشركة زي مندوبين بيع وخلافه لازم ينبه لهم مين السوبرفايزر يعتمد عليهم وهكذا. تمام. تاخد بقى المعلومات. يبقى المعلومات اللي هتروح لادارة البيرول جاية لها من كم مصدر؟ ثلاث مصادر. مصدر جاي من البرسونال ديبارتمنت ان العامل ده موجود لان احنا عيناه ومرتبه كذا او البير اور بتاعته كذا. يبقى ده مصدر مالي جاي من ايه؟ من البرسونال ديبارتمنت. مصدر تاني ان الكروت اللي على البوابة بعد ما بتطابع عن طريق السوبرفايزر بتعتمدها ادارة البوابة وبتطلعها للحسابات فوق. يبقى المصدر التاني هو التايم كارد. يبقى بيطلع التايم كارد باجمالي عدد الساعات على مستوى كل موظف. المصدر الثالث اللي هو الجوب بقى تايم شيت دوت اللي هو بيتفصل فيه كل عامل ان عدد الساعات الاجماليه اللي كان ماضيها على التايم كارد اتحطت ازاي على كل جوبايه. بيطلع لاداره الحسابات. الاول اداره الحسابات بتعمل مطابقه بين كميه وكميه عدد ساعات. انسى دلوقتي الريت. يبقى ايه المطابقه اللي بتعملها كميه وكميه؟ كميه عدد الساعات من واقع التايم كارد مع عدد الساعات من واقع الجوب تايم شيت. يبقى عشان نتاكد ان اجمالي عدد الساعات من واقع التايم كارد متمثل مع عدد الساعات للجوب تايم شيت. ده بعد ما تحقق من ايه؟ من ان السوبرفايزر عمل المطابقه دي انا اعملها المره الثانيه. واتحقق من ان السوبرفايزر عمل ابروفل على كل تايم شيت تفصيلي اللي هي تفصيل عدد الساعات. يبقى انا تحققت من خانة الكمية اللي هي عدد الساعات. احقق خانة الريت ان انا اروح ابص في الابديتد فايل بتاع البرسونال ديبارتمنت للموظف عشان اعرف اخر ريت وصل له. يبقى ادارة البيرول ديبارتمنت جمعت المصدرين. ما هو عدد ساعات مضروبة في معدل اجر الساعة يساوي مرتب. صح ولا غلط؟ يبقى بالشكل ده لما اضربهم في بعض اوصل اقدر اعمل كشف المرتبات ولا لا. يتراجع طبعا المفروض كشف المرتبات قبل الابروفل عليه من رئيس ادارة الاستحقاقات. تعال نقول نمرة ستة. all of the above information. all of the above اللي هي التايم كارد وايضا صورة من الاوثورايزد اورلي ريت اللي جاية من ادارة البرسونال ديبارتمنت وايضا الجوب تايم شيت. دول بيروحوا للبيرول. المفروض البيرول دوت سيكشن قسم في اداره الحسابات في الاكاونتنج ديبارتمنت. سنت تو زي بيرول اكاونتنج ديبارتمنت. زي بيرول اكاونتنج ديبارتمنت بتعمل مطابقه ريكونسايلز جوب تايم تيكت. الجوب تايم تيكت اللي فيها ايه بقى هنا؟ اللي فيها التفصيلي. اللي فيها التفصيلي تو زي تايم كلوك كارد اللي فيها الايه؟ الاجمالي. عشان اتاكد ان الاجمالي اللي اضاف الشركه هو وقت فعال. لان لو شفت ان الاجماليين مش مطابقين العبره فيه الوقت اللي مضى السوبرفايزر لانه ممكن يكون موجود ومزوخ طول النهار ما اشتغلش في اي جوبايه. يبقى معنى كده ان هو موجود بس ما يستحقش مرتب. ده لما بيتحاسب على معدل اجر الساعة ولا بيتحاسب المرتب الشهري؟ لا، اجر الساعة المفروض ان اداة لو موظف طبيعي ما هو عشان كده لو موظف وموظف كشف الحضور لازم كشف الحضور دوت يحصل ان الموظف هو يمضي عليه قدام الرئيس. ده المفروض الرئيس اول واحد بيبقى موجود الصبح، والامضاء تبقى كشف مرتبات ايه؟ كشف الحضور قدامه، بحيث الموظف حتى لو جه متاخر يقول لا اكتب لي ساعه التاخير بتاعتك يا حبيبي، اكتب لي ساعه الميلاد. فعشان كده بالنسبه للموظف هنا في اشراف مباشر عن طريق السوبرفايزر عن طريق ايه؟ كشف الحضور. بالنسبه للسوبرفايزر بقى بتاع المصنع المفروض العبره بالوقت الفعال اللي اشتغله، انا بتحاسب بالساعه. لان انا ممكن اقعد ادخل الشركه الساعه 8 للساعه 4 اشتغل ساعه واحده الجوبايه واحده وما اشتغلوش. فعشان كده المفروض ان قسم الاستحقاقات يخفض عدد الساعات الوارده في التايم كارد الى عدد الساعات المعتمده من واقع السوبرفايزر على التايم شيت لو لا اي ديفرنس. لا لا، وفي الوقت الاساسي ما احنا اصلي في مصر هنا احنا بلطجيه. لا لا لا، في امريكا نظام ساعة يعني ساعة. ده الساعة انت لو ريحت فيها 5 دقايق ولا كده بتريح على حسابي ليه؟ ده الكلام ده بجد يعني. انا عندي 2 اخوات متجوزين هناك بولادهم بحياتهم هناك، العملية هناك رهيبة تخوف. مش لان هو بيدفع لك معدل اجر ساعة والاتفاق، يبقى معدل اجر الساعة يجب ان تكون ساعة فعالة. ولما يشوف اساسا انك انت فاضي الحاجة يدي لك مهمة تشغلك، اقول لك اشغل نفسك، انا ماليش دعوة انت بتشتغل، انا دلوقتي بفلوسي ده وقت فلوسي فلازم تعمل لي بيه. احنا في مصر احنا طيبين وحلوين يعني، ربنا يخلينا. عشان كده معدل العمل الفعال في مصر 26 دقيقة اخر حسبة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في اليوم الواحد. يعني معناها ان احنا بنقبض اعلى مرتب على مستوى العالم، نسب المرتب بتاعنا لعدد الدقايق اللي احنا بنشتغل بالظبط كده اختلف. زيبيرول اكاونتنج ديبارتمنت ريكونسايل بقى هنا بتعمل ريكونسيليشن. الجوب تايم تيكت على التايم كلوك اوردر، على التايم كلوك كارد في البيرول، اداره الحسابات. اداره الحسابات، اداره الحسابات، ركز. لان اداره الحسابات هي اللي هتعمل البيرول، فاداره الحسابات عشان تعمل البيرول هذه شكل الاداره الماليه. ملهاش دعوه ليه؟ الريكون سايبر بيحصل حاجتين هنا الاول، ما بين سايبر تيكت وجوب شيت. التايم تيكت دي توتا اجماليه، ودي ديتيل، ودي لازم تبقى حروف شامله الاوفر تايم لو فيها اوفر تايم. بعد الريكونسليشن بتتحط هنا خانه اسمها دايركت ليبر اورز. يبقى هنا شوف بيتحط خانه ايه؟ اورز. بعد الريكونسليشن بيتحط عدد الساعات هنا، يبقى اشتغل في الاسبوع اللي فات 45 ساعه، اشتغل في الاسبوع اللي فات 49 ساعه، اشتغل في الاسبوع اللي فات 30 ساعه وهكذا. يبقى خانه الدايركت ليبر اورز دي اللي في كشف المرتبات بعد المطابقتين. عندك الريت بقى دايركت ليبر ريت، الريت ده جاي من مين؟ من البيرسونال ديبارتمنت. زي مثلا الريت هنا مثلا 5 أو 10 دولار في الساعة مثلا، يبقى هنا 450 ده اسمه توتال ويت، يبقى هنا 450. بعد كده عندك بقى خانات الديدكشن دي لازم تبقى مطابقه برضه لاداره البرسونال ديبارتمنت، وفقا للقانون ترسم قد كذا، وفقا للقانون الضرايب ترسم قد كذا، التامين الاجتماعي قد كذا، مشتريات العاملين لازم اختاره بيها كبرسونال ديبارتمنت لاداره شؤون البيرول عشان خاطر يبتدي ينزل الديدكشن. دي هتتبعت لكل موظف، يعني هو مش لازم تتبعت لكل موظف لانه بيوقع عليها اساسا. يبقى معنى كده البي سليب دي بتتبعت كل 3 شهور المفروض او كل سنه عشان حساب ضريبه المرتبات. انا ما اعرفش يمضي عليها بس بايه؟ طب ما يمضي على كشف المرتبات. عشان ايه؟ محدش يشوف مرتب التاني الغرض سرية. يبقى هي ما هي يبقى السطر ده من كشف المرتبات. يبقى السطر الواحد هو البيزل. لكن انا مستعيد عنها انك كشف ليه المرتبات اللي هو ذلك. اللي بيعملها حد من البيرول التابع للادارة المالية. لان البيرول ده سيكشن تابع للاكاونتينج ديبارتمنت. لان اللي بيعمل كشف المرتبات غير اللي بيعمل القيود في اليومية. اللي بيعمل القيود في اليومية الاكاونتينج ديبارتمنت مش البيرول. واللي بيرحلها. تمام. all of the above information is sent to the payroll accounting department. The payroll accounting department بتعمل reconciliation او reconciliation بتعمله كمي اللي هو عدد الساعات. reconcile the job time tickets to the clock account. Bay rates are updated. يعني ايه bay rates are updated؟ يعني العمود بتاع معدل الاجر بروح اشوف اخر update من ادارة شؤون اللي ايه فيه العاملين. From the personal department records. The payroll for each period should be compared with active يعني updated the last version بتاعته employment file of personal department. And then the payroll is prepared كشيت. The payroll is prepared كشيت and reviewed بطريق واحد غير العمل. وريفيود ليه بقى؟ نشوف الاكستنشن ونشوف الفوتينج ضرب عدد الساعات في الريت الاكستنشن بتاعهم صحيح ولا غلط والاجماليات بتاعتهم صح ولا غلط. And reviewed by another clerk to ensure proper mathematical accuracy of all calculations. طب بعد ما يتعمل خلاص كده نقبض عليه؟ لا. يتقدم للريس بتاع الكليرك اللي قعده. يبقى عشان كده كشف المرتبات فيه اعده بمعرفه ريفيود باي وابروفد باي. ابروفد يبقى ده معناها انه هيت يرقص الاثنين بقى يبقى لازم يوافق عليه. Then the payroll register should be approved by. هو طبعا البيرول هنا كشيت اللي هيسمع بعد كده في الريجستر لان في صفحه لكل موظف موجوده في البيرول ديبارتمنت. By an officer of accounting department and a payroll journal. البيرول جورنال هو من حساب الاجور والمرتبات ومن حسابات بقى اذا كانت حصة العاملين في حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية من حساب وات ايفر الى حساب الكاش في الصافي والى حساب الاستحقاقات كلا بحسب نوعه. يبقى يبتدي يعمل قيد المرتبات. And payroll journal is made and بيرول جورنال. خلي بالك جورنال توجيه محاسبي لكن لسه لغاية دلوقتي البوستنج ليه مش في البيرول ديبارتمنت. مش في البيرول ديبارتمنت انا عنيها. اسميت and unsigned payroll checks. كلمة unsigned يعني ايه؟ بنكتب في البيرول سيكشن الشيكات بتاعت المرتبات وبنوجهها على حساب يفضل امبريسيد فاند. امبريسيد فاند يعني ايه؟ يعني يخصص في كل اول شهر مثلا سين مرتبات مليون مثلا اطلع شيك على الحساب العام بتاع الشركة بمليون سحبا من حساب البنك الجنرال بنك واوديه لحساب الامبريسيد. يبقى معنى كده ان ده حساب في البنك مخصص فقط لايه؟ بالظبط كده يتعمل فيه قيد من حساب البنك لحساب البنك. حساب البنك اللي بيقبض هو حساب البنك الخاص سبيشال بنك اكاونت للبيرول. حساب البنك اللي بيدفع هو الجنرال بنك بتاع ايه. يبقى كده اتحطت فلوس بمليون ابتدي اطلع الشيكات على هذا البنك بس ما امضيهاش لان يعني عندي ريكورد كيبنج بتتمضي في التريجري. And unsigned payroll check is prepared and the payroll clerk draws يسحب the paid checks on a separate payroll checking account. تمام. اللي هو الامبريسيد اكاونت اللي انا بقول لكم عليه. وده يعتبر رقابة جميلة. ليه؟ علشان في الريكونسايل بتبقى مزعجة قوي. كشوف المرتبات غالبا مش كلها بيتقدموا في وقت واحد للصرف وبتفضل مبالغ كتيرة متعلقة لانكليمد paid checks. فعلشان كده ككنترول كويس وقوي انك تفصل في حساب بنك مستقل المبلغ المخصص للاجور وبعد كده نتكلم عن الرقابة عليه. فعشان كده it is control strength نقطة قوة في control to have pay checks اللي هي شيكات المرتبات drawn on a separate payroll checking account بخلاف الحساب العام للشركة. The payroll department should not boast لا يجب عليها انها تطرحها للقيد اللي اتعمل بيرول انترست جنرال ليجر. ليه؟ لانه دوت من وظيفه الاكاونتنج ديبارتمنت. يعني انت تعمل كشف المرتبات، تعمل ابديتنج في البيرول ريجستر بتاعك، لكن ما تعملش بوستنج للليجر ولا حتى للايه للحساب العام. يبقى دي توديها الاكاونتنج ديبارتمنت. ده 15 حساب يتفتحوا، يعني حساب البنك الرئيسي مثلا في بنك مصر، حساب مثلا رقم 550، اقول لبنك مصر افتح لي حساب تاني برقم 551 على واحد، يخصص هذا الحساب فقط لمعاملات البيرول. اغذي الحساب ده بمليون جنيه، اللي هو ايه المليون جنيه؟ المبلغ المتوقع للبيرول، اغذيه بمقدار مجموع الشيكات، مجموع الشيك ده يتغذى بيه، يطلع بيه شيك اجمالي. الموظف بقى هياخد شيك يصرفه، ما يقدرش يصرفه من الحساب الرئيسي، لكن يصرفه من الحساب الفرعي اللي اتفتح ده، يبقى ده حساب لوحده البنك ريكونسيليشن المستقلة بتاعه، ده اسمه امبريسيد بانك اكاونت. ما احنا لسه ما اتكلمناش على الفترة بتاعت الانكليمد، لسه نوقفها دلوقتي. طب بلاش دلوقتي. اه ليه؟ لان انا مش عايز اتقدم خطوة. بس ايه؟ وقفنا ان في حساب بنك دلوقتي فيه مليون جنيه، واجمالي كشف المرتبات فيه ايه؟ مليون جنيه برضه. يبقى كل عامل ليه الفلوس. لجسم الشيك، لكن مش للشيك سايننج ماشين مثلا. اه ما ينفعش، لان الشيك سايننج ماشين معناها ان دي عطيتني رواية. يبقى معنى كده الشيك سايننج ماشين في التريجري، لكن جسم الشيك والتحرير بتاعه ممكن يتم، مفيش مشكلة. ده مش انكومباتبل ديوت. الانكومباتبل ديوت ان هو يعمل سايننج للشيك. تمام. تعالوا نكمل نمرة 7. The checks بتتبعت بعد كده، بعد ما اتكتبت في ادارة البيرول ديبارتمنت، تتبعت لفين؟ للتريجرر. تمام. The checks are then signed by treasurer and distributed. كل موظف ياخد الشيك بتاعه by an independent pay master. independent pay master يعني واحد فقط يتحكم في اللعبة ويكون independent، يعني ما لهوش في الريكورد كيبينج، ما يكونش موظف، ما يكونش الرئيس المباشر للعامل، ما يكونش واحد معاه كاستوديان شيب، يعني راجل اندبندنت عندك كله، بمعنى ان هو له استقلال كامل. يبقى هو من اداره التريجري. ا بيرسون ان ريليتد، ملوش علاقه بالبيرو ريكورد كيبنج، لانه لو ليه علاقه بالبيرو ريكورد كيبنج يبقى هيكتب مرتب 700 لفلان الفلاني، وهو اساسا عارف ان مرتب فلان الفلاني 500، فيقول له انا طلعت لك 700 هتستلمهم، هتديني منهم كام؟ ما انا عارف ان مرتبك 500 بس، يبقى ممكن معنى كده ان انا العب بمزاجي. اور اوبريتنج ديبارتمنت، يعني الرئيس بتاع العامل لا يجب، لان الرئيس بتاع العامل ممكن يفصله وما يبلغش اداره شؤون العاملين بفصله وياخد الشيك بتاع المرتبات ويقبضه هو. يبقى معنى كده حتى الرئيس بتاع العامل ما يدخلش في عمليه الايه؟ البيرول تشيك ديستريبيوشن. الاثنين شود نوت طبعا ديستريبيوت الباي تشيك. نوصل بقى للنقطه، مش كل العاملين اللي خدوا الباي تشيك بتاعهم صرفوه، الباقي هيظهر في البنك ريكونسيليشن. ده واحد. اتنين، مش كل العاملين اللي طلعت لهم شيكات تقدموا عشان ياخدوا الشيكات، في بعضهم في اجازه مرضي، في بعضهم مسافر، في بعضهم منقطع عن العمل، يبقى دي اسمها الان كليمد باي تشيكس. ميز ما بين اتنين، outstanding pay checks و unclaimed pay checks. ال unclaimed معناها ان الشيك طلع بس ما تقدمش صاحبه عشان ياخده، لكن ال outstanding الشيك طلع وتقدم صاحبه ياخده بس لسه ما راحش بين البنك عشان يستلمه، عشان يستلم قيمته يعني. يبقى ال unclaimed pay check controlled by someone independent of the payroll function. طبعا طبعا، يعني على ان تصل الشيكات، طبعا هو البي ماستر، هتفضل مع البي ماستر اللي احنا حددناه، فلان فلان هو اللي يقوم بتوزيع الشيكات. طب فلان فلان رجع ب 40 شيك ما توزعوش، يبقى كنترول عن طريقه، يجب ان الشيكات دي ما تفضلش في جيبه، يبقى يجب ان الشيكات دي تتحط في خزنه مقفوله اوف ذا بيرول فانكشن، اند شود بي لوكد اب، يغلق عليها يعني ما تفضلش في جيبه. انت لو ما تقدمش لصاحبها خالص يبقى المفروض تتلغى ولا تفضل زي ما هي كده. And eventually في النهاية يعني اذا لم يتقدم صاحبها بعد وقت معقول destroyed if not claimed. تمام. In cases where employees are paid cash في حالة المرتبات النقدي بقى. المرتبات النقدي بقى الصراف هو اللي بيروح يجيب 1,000,000 جنيه من البنك بيفضلوا معاه في الشنطة. فالصراف هو اللي بيصرف. Unclaimed pay اللي هو الكاش بقى يعني الموظف اللي ما خدش مرتبه كاش يبقى المفروض المتبقيات في عهدة الصراف يجب ان تودع في البنك مباشرة. يعني البنك بعد ما الصراف يقبض الباقيين في عهدته يستنى بيهم بكثير يوم اثنين. لكن بعديها يحصل ايه؟ ايداع نقدا. يعني معنى كده يعمل بيها بنك ديبوزيت سليب. يبقى unclaimed pay اللي هو في شكل كاش هنا بقى اللي في عهدة الصراف should be deposited في السبيشال بانك اكاونت اللي هو في الحساب اللي انا فتحته خصيصا للمرتبات. تمام. The summary payroll entry اللي بيتعمل فين؟ في ادارة الحسابات. payroll اللي هو اتعمل الاول entry اللي هيتم الترحيل اليه. ممكن اللي يعمل الانتري بتوع البيرول. لكن اللي هيرحل الانتري لازم يكون ادارة الحسابات. فالسمري اللي هي السطر الاخير. اللي هو اجمالي المرتبات كان 300,000 الاستقطاعات منهم معرفش 1,000 جنيه صدناوي 3 عمر افندي 50 النقابة 70 ضريبة الدخل والباقي الى حساب اللي هو السمري النهائي. الزين بوستد بوصل يعني يرحل to general ledger لفين؟ في الاكاونتينج ديبارتمنت. It is an important control over payroll processing. البيرول بروسيسنج اللي بيتم فيه اداره الحسابات اللي هو التاكد من قيمه الكميه عدد الساعات وقيمه الريت والضرب واستخراج الكاش بتاع المرتب. ذات بيرسونال ديبارتمنت شود ريسيف يعني بعد ما بيتعمل كشف المرتبات نسخه منه بتروح مره ثانيه لفين؟ للبيرسونال. يبقى شوف هو بيتعمل خانه الريت جايه من مين؟ من البيرسونال. وهو بعد ما اتعمل وقبل ما الشيكات تتوزع على الموظفين تروح نسخه من كشف المرتبات لاداره البرسونال عشان تراجع ايه؟ الريت مره ثانيه. تمام. An edit listing of payroll changes processed at every payroll cycle سواء اسبوع او شهر. And free file على ان تتحقق these changes. This control should lead ان هو يكشف ايه؟ يكشف لو إدارة الحسابات حطت معدلات أجر أكبر أو أقل الاثنين مع بعض. وبالتالي ممكن كمان يكشف إنهم حاطين اسم ملهوش أي سجل فيه شؤون العاملين. أو إن الاسم ده إنه كان موجود الشهر اللي فات بس حصل له ترمينيشن لكن شؤون العاملين سيه عليها إنها تبلغ إدارة الحسابات. يبقى يكشف بقى الإيرورز في البيرول بات نوت ما يكشفش الأورز هو يكشف الريت. لأن اللي عند شؤون العاملين هو الريت على مستوى الاور. هتتحط على حساب معلق. هتتحط في القيد. في القيد. لا كلمة destroyed ده بيقول لك eventually خالص. وفي كتير او من الشركات. اذا ما تقدمش لمدة مثلا سنة سنتين. طب انا اعمله ايه؟ اتضح انه ماضيت شيك الاجور بدون استحقاق. طلع الغلطة بدون استحقاق. بتعلق على الايرادات في بعض وده غلط على فكرة. تعليته على الايرادات المتروعة غلط بس هو عرف دارج بالنسبة للشركات. وبالتالي يبقى ما فيش لازمة للشيك. الراجل حتى اشتغل جزء من شهر. وكان قبضه نقدا وطلع له شيك. يبقى معنى كده المفروض الشيك ديستروي. يبقى الانكليم بعد ما اتبين جميع الاسباب. لانه احتمال الانكليم انه بيعبر عن بوجس امبلويي. يبقى بعد معرفة جميع اسباب وبعد المعالجة المحاسبية شو بي ديسترويد بعد التأكد ان ده مش هيتقدم بالصرف. طبعا من حساب المرتبات الى حساب البنك. صحيح. المفروض لو في نفس السنة يعلي بخد عكسي تخفيض من حساب المرتبات. لو في السنة التالية يعلي ايرادات متنوعة. لا بس مش هيفضل متعلق الشيك نفسه. شيك طالع لك وانت لن تتقدم للصرف في اي حد. المقصود بكلمه ديستروي مش ان انا اقطعه وارميه صفيحة الزباله يلغى يعني يتم الغائه لعدم وجود. في امريكا في حته اقترحها الجهاز واستجابوا لها. قال لك الشيكات بتطلع، الشركات بتطلع الشيكات للفيندورز، احيانا الفيندور ما بيتقدمش او ش... وبالنسبه للموظفين هذه المبالغ ليست من حق الشركه، تورد الى شركه فيدراليه تابعه للحكومه الامريكيه وتستثمر هذه الاموال في صندوق فيدرالي ويتم البحث عن اصحابها، واذا لم يتبين وجود صاحب لها فهي اموالا عامه. وحصلوا حوالي سنه حصلوا فيها 1.6 مليار دولار في سنه واحده. صيح المصريين ايه؟ طب انت تبص في خانه الدينه هتلاقي ارسله معلقه بقى لها سنين كتير قوي عند الشركات. احنا عملنا الفكره دي هناخد شويه فلوس. يعني هم ادلوا سنه على اعتبار ان كل ايه ميزانيه او كل فتره مراجعه سنويه. بس هو طبيعي. بيحصل بيديله كريدت كارد ده صحيح. وبرضه المعامله بتاع الكريدت كارد ما هي زيها زي شيء، ما هي تبان في كشف التعاملات اللي ده خصمه ما هي هي. خلاص لا بالنسبه للامر لا ممكن يبقى انا مدي لك كريدت كارد وانت فقدته وانت او مش موجود وما تخصمش من حساب الرئيس بتاع الشركه. ايه المشكله؟ يبقى معنى كده ببساطه البنك لما بيحمله لحساب الموظف يبقى ده معناها له وجود. خلاص يبقى مفيش انكليند، اصل مفيش حد يتبرع بمرتبه للشركه. هو الانكليند ده شيك صدر على غلط، شيك طلع بالدبليكيشن، شيك اثبت ان صاحبه خد مقابل بشكل او باخر، وقع عليه حقه نتيجه قضيه مليون حاجه. وكلمه هنا كانسلد بمعنى فويدد، مش ديستروي بمعنى فويدد، مش ان هو التأثير الشيك يعني. بس هي دي الفكره ببساطه، ما تدوش اكتر من حجمها، بسيطه وبدل. تعالوا ناخد شويه الملاحظات الموجوده. اوثرايزيشن، اوثرايزيشن يعني التصريح للاوفر تايم. لو سالك في الامتحان الاوثرايزيشن مسؤوليه البرسونال ديبارتمنت الاوفر تايم ولا مسؤوليه السوبرفايزر؟ سوبرفايزر. الاوثرايزيشن اوف اوفر تايم از ريسبونسبيلتي للاداره التشغيليه التابع لها الموظف. ان انا اقول لك طبعا في حدود القانون، ما ينفعش ان انا اقول لك مثلا ايه اوفر تايم 40 ساعه في الاسبوع، يعني معناها 40 ساعه رئيس و40 اوفر تايم، انت بتشتغل 16 ساعه في اليوم، ده مش منطقيه مقبوله يعني. اوف اوبريتنج مانجمنت اللي هو الامبلوي سوبرفايزر. اثنين، اوثرايزيشن اوف اديشن الاضافات على كشف المرتبات، اند ديليشن الالغاءات من كشف المرتبات فروم سي بي رول، يعني مين اللي اتحط على البيرول ومين اللي شال البيرول، ما مسؤوليه مين، شو العمليه؟ لا ان هي بتقول لك اعتبارا من كذا ضيفه، اعتبارا من تاريخ الهايرنج دي، وهي بتقول لك الترمينيشن دي كونها خدمته اعتبارا منه، بتطلع قرار بكده. يبقى اذا الاوثرايزيشن للتوقيت للاضافه والتوقيت للحذف هو معرفه البيرسونال ديبارتمنت. نمره سي، السمبلنج تجميع البيرول انفورميشن، ودي مهمه ريكورد كيبنج، دي مسؤوليه البيرو طبيعي، اللي هي بتجمع ايه الكارتة بتاعت الوقت وبتجمع الجوب تايم شيت وبتاخد كمان الريتس من شؤون العاملين. نمرة دي، زي تريجي رار شود بيرفورم زي اسيت كاستودي، اقصد بالاسيت كاستودي هنا ان هو معاه كاش اساسا، وبالتالي التوقيع على الشيكات مسؤوليته هو. ليه؟ لان دي اسيت كاستودي فانكشن ريجاردنج بيرول. عند هذه كاستودي كمان لحاجة تانية اللي هو الانكليمد بي تشيكس، تفضل عنده الى حين ان يتم التصرف فيها. يبقى معنى كده انه البي ماستر من ادارة التريجري اساسا. Until they can be disposed deposited in a special bank account. اتنين، preparing the payroll and filing payroll tax form اللي هو التاكس فورم اللي هو ايه يا اولاد؟ الاقرار الضريبي، الاقرار الضريبي. هل دي حاجات متعارضه ولا حاجات ريكورد كيبنج؟ يعني هل دول يتنافوا مع بعض؟ مش في بيطلع، ما اعرفش في مصر بتطلع ازاي، بس في كل 3 شهور بيتعمل موقف ضريبي، بيتعمل تسويه تسويه ضريبه كسب العمل بيسموها فيقا، فيدرال انشورنس كونتريبيوشن اكت هناك. الجزئيه دي بتتعمل عن طريق الريكورد كيبنج، يعني مهام مش متعارضة مع بعض، ما هو متصفة. يبقى اللي بيعمل هو البيرول ممكن يعمل هذه التسوية، مفيش مشكلة. بريبيرنج سي بي رول اند فايلينج، فايلينج ان انا وديه للاي ار اس لمصلحة الضرائب يعني. البيرول تاكس فور ار بوث فانكشنز اوف بيرول ديبارتمنت، يعني وظائف كونسيستنت مع بعض متصفة مش عيب. ثلاثة، بريبيرنج اتندنس ديتا، اتندنس ديتا اللي هي بيانات الحضور، اند بريبيرنج سي بي رول المفروض يتعملوا عن طريق حد واحد ولا دول، اداره البوابه اتندنس ديتا، لكن البيرول يبقى دي اداره الحسابات، يبقى المفروض ان دول كومباتبل ولا انكومباتبل. انكومباتبل ار انكومباتبل يعني وظائف ينبغي ان تفصل عن بعضها، فانكشنز. اتندنس ديتا ار اكيوميليتد باي تايم كيبنج فانكشن، لان دي وظيفه تايم كيبنج اللي هي تايم كارد اللي بيطلع اسبوعيا لاداره الحسابات. ده واحد. اثنين، بريبيرنج البي رول از ا بي رول ديبارتمنت فانكشن فور ذا كنترول بيربسز. ذيس تو فانكشنز شود بي سيبريتد، يجب فصلهما. ليه؟ لانه لو انا بعمل بيانات الاتندنس وبعمل بيانات البي رول، هحضر ابن اختي اللي ما بيشتغلش في الشركه 700 ساعه في الاسبوع، صح ولا غلط؟ يبقى ده يسمح باختراف الاختلاسات. To avoid الفصل ده يمكنك انك تتحاشى زي perpetration انك تعمل يعني فروض، and concealment الاخفاء of irregularity اللي هي الفروض. اربعة، if the time clerk is given the undistributed paychecks، يا نهار اسود التايم كليرك اقول له خذ انت وزع البيتشيكس، يبقى التايم كليرك هيعمل ايه؟ هيحط كارتات لكل جيرانه، وكل صباحية هيدخل الكارتة وهيوجد لهم عدد ساعات عشان يطلع لهم بيتشيك وياخد هو البيتشيك ويصرفها لنفسه. يبقى عشان كده زي تايم، اف زي تايم كليرك اعطي ده تايم كيبنج، المفروض ما ياخدش مهمة البي ديستريبيوشن تشيكس تو ميل تو ابسنت امبلويز عشان يبعتها للموظفين الغايبين. The time clerk يمكن في الحالة دي لأنه جمع ما بين incompatible duties to conceal يخفي. The termination of an employee، termination يعني واحد من الموظفين قعد على المعاش لكن لسه ساب الكارتة بتاعته موجودة. And retain the employee paycheck، يعني يبقى ايه؟ يعني يحتفظ بيه، بيبقى بتاعه. Record keeping وظيفة لا تتصف يعني incompatible او inconsistent مع الاسيد كاستودي اللي هو البي تشيك ديستريبيوشن، يبقى المفروض دي تتفصل عن دي. خمسة، بي تشيكس شود نوت بي ديستريبيوتد باي امبلويي ايميديت سوبرفايزر. طبعا ليه؟ لان لو رئيسك المباشر هو اللي هيوزع البي تشيك، دي معناها انه ممكن ياخد منك اتاوة. ازاي؟ ان هو لما يجي يعتمد لك الجوب شيت يحط لك ساعات بالاكثر واوفر تايم بالاكثر، او ممكن يفصل واحد لكن في نفس الوقت يعتمد له شيت باستحقاقه عشان يتعمل عليها بيتشيك. عشان كده واحده من المعالم الخطيره في الاوديت يا شريف، لو انت احضر يوم القبض واقعد عامل كده، لو شفت ان السوبرفايزر بيستلم لخمسه سته موظفين تابعين لادارته، ابتدي اجري ورا العمليه دي كويس. ليه؟ لان حضورك كاوديتور للقبض بيعرفك اجراء مهم جدا، ان لو اتكررت ان السوبرفايزر هو اللي بيقبض نيابه عن الاداره، وساعات يقول لك عشان هم مشغولين تحت فنقبض بالنيابه عنهم، احتمال بوجس امبلويز اللي هم موظفين وهميين قد يكون كبيرا. حكوا اسود انتوا اللي تقبضونهم. الله يا حكوا اسود. بايتشيكس should not be distributed by employees immediate supervisor اللي هو الرئيس المباشر يعني. Because unscrupulous person، unscrupulous يعني شخص بلا ضمير، يعني شخص ما عندوش ضمير اللي هو الرئيس. لو الرئيس ما عندوش ضمير could terminate، ممكن هو ينهي عمل احد موظفينه an employee and fail قاصد طبعا هنا to report the termination، يعني ما يبلغش التيرمينيشن لإدارة شؤون العاملين. The supervisor بعد كده يقبض البي تشيك ويحطه في جيبه. The supervisor puts in clock in و clock out بالنسبة للموظفين، وده عايز طبعا تواطؤ مع إدارة البوابة، and keep the pay check لنفسه. ستة، من المفضل انه ساعات الكشوف بتاعت المرتبات بتتعمل على اساس ايه؟ فلان الفلاني يمسك ادارة مثلا المصانع، وفلان الفلاني يمسك ادارة التسويق، وفلان الفلاني يمسك الادارة. ساعات البيت شيكس بتتعمل على مستوى ادارات، ساعات بتعمل على مستوى مصانع، ساعات بتعمل على مستوى ريسبونسابيلتي سنترز. لو العملية كبيرة والشركة ضخمة قوي يبقى الروتيشن مهم. الروتيشن مهم ليه؟ لانك لما تتعود على نفس الاسامي ممكن انك انت تخفل انهاء خدمة بعض العاملين وتبتدي ساعتها انك انت تستغل الموقف لصالحك. عشان كده بينبهك في ملحوظة رقم 6 الى اهمية الجوب روتيشن بالنسبة لعمالة الكليرز بتاع البيرول بيرسونال. بريودك روتيشن كل سنة مثلا او كل كذا شهر، وبيرول بيرسونال اللي هم في الحسابات اللي بيعملوا ريكورد كيبينج، انهيبتس يعني بيقلل البربتريشن اقتراف اند كونسيلمنت واخفاء الفروض. ملحوظة 9، لا 9 ما بقراش السبعة مرتين انا. زي بيرول بانك، بيرول بانك اكاونت، بيرول بانك اكاونت اللي هو السبيشال اكاونت اللي اتحط فيه المليون. المليون بقى بيبتدي يجي كشف الحساب، اتصرف اتصرف اتصرف اتصرف، يبقى في شيكات انا طلعتها بس لسه ما اتصرفتش، تعتبر ايه؟ اوت ستاندينج. تمام، يبقى المفروض اللي يعمل الريكونسليشن البي ماستر ولا اللي عمل الريكورد كيبنج ولا ثيرد بارتي؟ ده المفروض دي قاعده عامه. يبقى زي بيرول بانك اكاونت از ريكونسايلد باي ان انديفيديوال هو از نوت انفولفد، سواء في البريباريشن للبي تشيك يعني ما هواش البي ماستر في الديستريبيوشن وما هواش ليه في الريكورد كيبنج. 10، ذا انترنال اوديتنج ديبارتمنت، وده اجراء كويس تعمله الانترنال اوديت بريوديكالي يعني كل شهر كل فتره مراجعه، كومبيرز ذا بيرول ديبارتمنت فايل اون ايتش امبلوي وذات ان ذا بيرسونال ديبارتمنت. لان في حاجه اسمها سجل الايه؟ سجل المرتبات في اداره الحسابات، في صفحه موجوده لكل ايه؟ موظف. تقوم بمطابقه الصفحه والتعديلات اللي فيها بتاعت كل موظف مع سجل الموظف في شؤون الايه؟ العاملين. طبعا ده اجراء رقابي هنا، لكن المفروض الانترنال كنترول بيقول ايه؟ دي حته اوديت، لكن المفروض الانترنال كنترول ان صوره من البي تشيك اللي هو صوره اسف من البي رول تروح للايه؟ تروح للبرسونال ديبارتمنت المطابقه. وايضا الريتس الشهريه تيجي من اداره البرسونال ديبارتمنت عشان تتجدد بيها ويحصل بيها ابديتنج على الريكورد. لكن انا بتكلم على الانترنال اوديتور ساعات بيعمل المطابقات دي عشان يتاكد من ايه؟ تو ديتيرمن، ده الهدف بتاعه، زي نو انوثورايزد تشينجز عملتها اداره الحسابات وما صرحتش بيها وما وافقتش بيها بدليل انها ما ظهرت في الكشوف بتاعه اداره شؤون العاملين. ان بيرول ريكوردز هاف بين ميت. 11، employees with a cash handling يعني اللي معاه البي تشيك اللي هو البي ماستر المفروض يتامن عليه، او لو كانت صرف المرتبات نقديا امين العهده اللي هو الصراف يتامن عليه ضد خيانه الامانه. And record keeping responsibilities should cover، يجب ان يغطوا ب fidelity bond. fidelity bond يعني معناها تامين ضد مخاطر خيانه الامانه، يعني ممكن ان هو يبدد العهد اللي في ايديه. To protect the company، لحماية الشركة against loss، الناشئة من ايه؟ caused by dishonest employees، ان الموظف يخون الامانة وياخد الفلوس. Fidelity bonds اللي هي تأمين ضد خيانة الامانة. Also operates as a control، ازاي؟ ان انا بروح لشركة تأمين وبقول لها امني لي على الموظف الفلاني. شركة التأمين لازم تعمل الاول تحريات عليه، فلما بتعمل تحريات عليه بتقدم لي كنترول هي بتعمله حوالين امانة هذا الموظف من خلال الريفرنس بتاعه. يبقى also operates as a control because the insurer اللي هي شركة التأمين will typically perform a background check. background check عشان نعرف سجله ونشوف هل اختلس قبل كده ولا هل سرق قبل كده. on those employees، وممكن هي ترفض لو هي ليه تاريخ اجرامي. 12، an objective of an engagement، لو انت internal auditor وداخل تعمل engagement المرة دي مش في البرسونال ديبارتمنت، في البيرول ديبارتمنت. البيرول ديبارتمنت could ممكن يكون احد الobjectives determining whether hourly employees اللي هو الموظفين اللي بيشتغلوا بالساعة الوركرز are being paid only for hours actually worked. طب تعمل ايه عشان تعرف تحقق الهدف ده؟ matching ما بين ايه وايه؟ being only for hours actually worked. يبقى لازم تتأكد انه اللي موجود فيه البيرول مطابق للشيت ومطابق للتايم كارد. تمام؟ يبقى تبتدي منين؟ تبتدي من الشيت وتاخد ايه؟ باوتشنج بقى. يعني البداية من الكولوم بتاع عدد الساعات وترجع بيها للتايم كارد والجوب ايه؟ تايم شيت. As indicated by time cards or similar reports. ما فيش اس دي. 14. If an internal auditor سيكون 14 ده صايع قوي فيها. 15. To test for non-existent employees. Non-existent يعني ايه؟ يعني عمالة وهمية. عمالة ملهاش وجود. يعني اسم موجود على كشف المرتبات لكنه مش موجود فعلا على ارض العمل. Reconcile time card in use to employee actually on the job. يعني ايه الحتة دي؟ الاوديتور ساعات تبص تلاقيه ايه؟ دخل ادارة البوابة. سحب كذا تايم كارد. قال لهم وروني التايم كاردز دي. سحب عينة 10. خد 10 دول وراح يدور على مين؟ على اصحابها على ارض الواقع في المصنع. التايم كارد ده بتاع محمد محمود احمد مثلا. مين محمد محمود احمد؟ انا عايز اشوفه. اذا لقى بقى ان في تايم كارد وما لقولوش صاحب، دي معناها انه في حالة فروض، سواء بتعملها ادارة البوابة من تلقاء نفسها او بالاتفاق مع السوبرفايزر انهم بيدخلوا موظف فهم وبيخرجوا كل يوم على تايم كارد عشان يتقدم المرتبات. يبقى اذا في هنا اسلوب علشان خاطر تعرف النون اكزيستنت امبلويز. الاسلوب بيبتدي بالتايم كارد الى الفعليات. خد التايم كارد وشوف ما يقابله من موظفين. 16. Observing the payroll distribution. طبعا العملية لو شركة بيشتغل فيها 30-40 ألف موظف او البيرول ديستريبيوشن على مستوى لا مركزي في نفس الوقت انه حجم الانترنال اوديت ديبارتمنت صغير، ما ينفعش. ما هوش الاجراء الدارج ده، اجراء استثنائي بيتعمل امتى؟ لما بشك كانترنال اوديتور في انه لا وجود، يعني في بوغس امبلويز فيكتيتيوس امبلويز موجودين في الشركة وبياخدوا ايه؟ بيطلع لهم بيت شيك لكن هم مش موجودين. يبقى الاجراء ده اجراء استثنائي، ما هوش اجراء ستاندرد انجيجمنت. Observing the physical distribution of paychecks is usually في الغالب regarded يعتبر as an extended، يعني اجراء هنا extended يعني ايه؟ ده لما شك بقى فوسع، لكن القاعدة العامة مش ستاندرد ده. Extended audit procedure most applicable في حالات الايه؟ في الفروض، لما كنا نشكك كاوديتور من عدم وجود موظفين. والانترنال اوديتور suspect يشك في وجود fictitious employees اللي هم مزيفين، يعني موجودين على كشف مرتبات ويطلع لهم شيكات مرتبات لكن هم مش موجودين على ارض الواقع العملي. But most organizations من الحجم كبير في عملتها قوي لدرجة انه ما تخليش الاوديتور يعمل هذا الاجراء في العادة. But most organizations are large enough to have اكبر من ان هي تمكن الانترنال اوديت اكتيفيتي to physically observe paychecks distribution on a regular basis. Thus هذا الاجراء يعتبر is least likely لانه اجراء استثنائي في حالات الشك. بي دون النورمال، يعني ما بيتعملش غالبا في النورمال انجيجمنت تو ريفيو باي رول. حته ثانيه في الملحوظه رقم 14 حلوه. اف ان انترنال اوديتور تريسز، شوف بقى نقطه بدايته، انديفيديوال تايم تيكتس تو باي رول كوست ديستريبيوشن. انديفيديوال تايم تيكت يعني خد ايه؟ خد تايم ايه؟ قال فيها مثلا النهاردة العامل ده مثلا ايه ايه ايه ده اسم العامل. اليوم الداي النهاردة مثلا 21 ايه 21 واحد جاء 21 ايه دخل الساعة 8 ايه ام وبعد كده اوت الساعة مثلا كام؟ الساعة 5 PM. وبعدين راح واخد هنا كم ساعة غيابه؟ 9 ساعات. راح واخد بقى وقال لك طيب الجوب تايم شيت. شيت اهي. قال لك بالنسبة للعامل مين؟ العامل اللي اسمه ايه ده؟ ابتدى يشتغل على الجوب نمبر 1، جوب نمبر 2، جوب نمبر 3. يبقى هنا العامل دوت وهنا الديت. الديت بتاعنا اللي هو تاريخه في شهر 21 قعد هنا 3 ساعات، قعد هنا 3 ساعات ونص، يبقى ادي كام ساعة؟ 6 ساعات ونص، يبقى قعد هنا 2 ساعات ونص، يبقى كأن ال9 ساعات الموجودين هنا راح هو واخدهم من هنا وراح عمل تريسنج كده. طب وبعدين في جراف رقم 3 عمل تريسنج للتين كمان. يبقى ان انترنال اوديتور تريسز انديفيديوال تايم تيكتس تو بيرول كوست ديستريبيوشن اوسو تريسز توتال فروم ذا بيرول كوست ديستريبيوشن، لان ده البيرول كوست ديستريبيوشن زي ما ان هو هيقيم الساعه بتاعته. يبقى معنى كده هيوديها لك فين؟ تو ذا فيريس ورك ان بروسس اكونتس. افرض ان معدل اجر العامل دوت مثلا $5، يبقى 3×5 ب15، يبقى المفروض ال $15 تروح للشبايه الاولانيه تحت الدايركت كده، وبعدين 5 × 3.5 15 17.5، يبقى الدايركت ليبر هنا 17.5، وبعدين 5 × 2.5 يعني ب12.5 هنا هو. يبقى هو عمل عمل واحد عمل اثنين. يبقى هو بيتاكد من ايه دلوقتي؟ هو عايز يتاكد من ايه كده؟ تعال نكمل. If an internal auditor traces individual time limits to payroll cost distribution, also traces totals from payroll cost distribution to various work in process accounts, if no exceptions are found, يعني ايه no exceptions are found؟ يعني ما لقيتش عامل، دول 9 هنا لقيتهم 10 هنا، او دول 9 هنا و9 هنا بس لقيتهم مترحلين هنا 10.5، يبقى نو اكسبشن يعني كلهم طالب التفسير اللي في الارض طالب. If no exceptions are found, this procedure constitutes information indicating that area information payroll must have been accurately distributed to work in process. يعني ايه payroll are accurately distributed؟ يعني معناها ان في 9 ساعات هنا اتقسمت تقسيمة سليمة وكل جباية اخذت نصيبها العادل. كل جباية اخذت نصيبها العادل. يبقى معنى كده نصيبها العادل من ايه؟ نصيبها العادل من الدايركت ليبر. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ بس شوف بقى الحتة العكسية اللي تخليك بقى تشيط. تورك بروسس اكونت. But this procedure اللي عمله ده does not assure لا يؤكد that your working process accounts have not been valid. يعني ايه have not been valid؟ مش محشية. يعني ايه مش محشية؟ يعني كل حساب ورد ممكن يكون محطوط عليه امور تانية، زي مثلا هنا في $17 تاني بالغلط، وهنا في $15 تاني بالغلط، وهنا في $11 تاني بالغلط. انا ما عرفتش فين لا $17 بالغلط ولا $15 بالغلط ولا $11 بالغلط. انا عرفت فقط ان هنا في accurate distribution على الجوبات. طب ليه؟ ان انا باخد اجور عماله في المباشره على سبيل المثال، اجور عماله اداريه على سبيل المثال، واقوم حاططها هنا. الله ينور عليك. يبقى معناها ايه؟ كمل. لان فيها حته كده فنيه. الدايركشنال تيستنج. الدايركشنال تيستنج. فين الدايركشن بتاع التيستنج؟ بنيجي فين؟ بنيجي كل عامل من دول. انا خدت العامل احمد ومحمود وعطاء ورحت اتاكدت من كلمه الحضور والانصراف بتاعتهم تقسيمتها صح. احمد ومحمود وعطاء متوسعين صح على الشبكه. بس هي الناس. يبقى في الدايركشنال تيستنج انا ما خدتش اجمالي المحمل على الدايركت ليبر وعملت بيه بانشنج بقى عشان اشوف الدايركت ليبر. يبقى معنى كده لو انا ابتديت من الورك ان بروسس وخدته بقى ممكن الاقي بعض اللي موجود في الدايركت ليبر مالهوش شيء ومالهوش تايم تيكت لانه من العماره غير المباشره او من العماره المكتبيه حسب الانسان. فما تاكدتش من الباقي لكن تاكدت من العينه اللي انا خدتها انها اكيوريتلي ديستريبيوت العينه. يبقى خلي بالك من حاجه دي انت بتبتدي منين ورايح لفين يبقى اغلى كتير. ازاي بتاكد العينه اللي عارفها الفاكهه وهي اصلا بتدور هنا يعني اصلا انا مش عارف التوت انا مالي ولا التوت. لو هنا دول مثلا ظهر معايا بمليون و800 الف انا لما خدت العام الاحمر على سبيل المثال وشفت التوسيع بتاع العام الاحمر طلبت تحليلي للمليون و800 الف قلت لهم وروني احمر التحليل هيحط لك احمد محمود عبد الله محمود وعيش شفت العمل توزعها صح بس بيت عملتي. يبقى معنى كده ان انا خدت من هنا علشان اخد رقم من دول لكن انا ابتديتش معينة من هنا. لو ابتديت معينة من هنا وخدتها بقى عشان اكد ليها الجوب الديستريبيوشن شيت وبعد كده ابتديت اكيد ثم تتلاش وعرفت انها من كمال المباشر محمد غلط. يبقى معنى كده ان انا بقول الكبار انه ده بيكبر التكلفه وصلت. حلو الاثنين مهمين في الامتحان وهيسالك باوتشنج وهيسالك تريسنج. مش حاجه اسمها صح اجراءات محدده لاستيفاء اهدافك. مش حاجه اسمها صح وغلط. هو انا بقول تريسنج كده غلط ولا بيقول في ايه؟ ما بيقولش حاجه ده بيقول لك ان هو لما بيعمل كده ما بيعملش التحقق الباقي بيكمل لك القصه هات تكمل لك بط سيس بروسيجر اللي هو يمشي بالشكل ده تريسنج ده اسمه تريسنج ده ستيل اوبريشن ده بس نوت اشور ذات ذا وركينج بروسيس اكونتس هاف نوت بين باكج بيحتواها باي انكلوجن اوف ان سبورتد بيرول كوست. ان سبورتد يعني معناها فيها كوست للبيرول ان سبورتد انها مش من عمل البشر يعني مالهاش مستندات في عملها البشر. Because the direction of testing should start عشان تبتدي بقى تتأكد من الهدف الأخير ده إن كل واحدة من البارك ليبر ليها أكل ليبر يبقى should start from إيه بقى؟ البداية المعكوسة البارك start in the working process وأرجع لباب وشوف المستندات بتاعته working process account وأروح للتايم ريكتس تو أشور ذات إن الوركينج بروسيس بيحتوي على كل واحد منهم او العينه اللي انا خدتها ليها هنا تايم مارجن دي من عماله مباشره لان ممكن ارجع بيها لان موظف اداري اساسا وتم تحميل مرتبه وهو غير مباشر على الانتاج. يبقى دايما باوتشنج غير ايه تريسنج. الحته دي في الامتحان مهمه. انا حاطط لكم هنا حوالي 13 سؤال ما اعتقدش ياخدوا منكم وقت كتير في الحل. عايزين تحلهم دلوقتي انا ممكن نستنى ونتناقش ولا عايزين تحلهم في البيت اختاروا في البيت. المره الجايه هيتعمل امتحان بقى على ثلاث دورات ثلاث دورات مش احنا واخدين ثلاث دورات احنا واخدين ثلاثه دلوقتي هم ست فاضل ثلاثه خليهم بخير. ما احنا قلنا انفستنج وفاينانسنج وبرودكشن برودكشن مانجمنت